السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحلقة جديدة من أفضل بودكاست بالعالم، بودكاست كلام كثير. واليوم معانا اليوتيوبر رقم واحد في البودكاست رقم واحد. جنون جنون جنون. شو قاعد نضبطك نضبطنا. كل الشرف إني أكون متواجد في البودكاست الجميل كلام كثير، الله يستر الكلام الكثير. نعم. نتوكلنا على الله. مالك نجيك. لا ما عليك، أنت بشهادة الجميع، بشهادتك أنت. إنه بودكاست رقم واحد وطن عربي، فأنت الله دقيقة. أنا إحنا صار عندنا سؤال جديد نسأل للضيوف الحين. يدخلك في الهرمات، أصبر. لا مالك، إيش رأيك في أبو الهول؟ لا مالك، إيش تشرب حاليا؟ أنت تصور ولا ما تشرب شيء؟ أسبوع قاعد أشرب شيء لازم قاطعي. من أولها والله هذا الفيديو كان يطلع لكم اياه والله. لو نش يا جماعه، بس جماعه الخير، الفيديو مو شغال عند الشباب، عشان كذا بقعد يلاحظوا. بس هذا اي ما احنا شايفين وجهه، ما نشوف للاسف. قد يكون اي شيء قاعد يشرب، ما ادري. المايك دي كذب علينا، وجعنا من المايك قاعد يشرب مويه. اي نعم. يا الله انت ايش قاعد تشربون؟ طيب اشل والله شاي. شاهي مشروب من فضل شاهي. اسمع شاهي، انظر الخلطه. شاهي سكر مزبوط، عليه نعناع وحبك ودوش. ما شاء الله، يا ليت اني حولكم. يعني رب الكعبه ملغم. تشرب يا يسامك يدوخ. اي ما يسامك، فاهم؟ زي كذا. العافيه بالعافيه. كنت بغسلك. فيك طال عمرك. قبل انا بتصير كنت بغسلك. الحين انا اعرف انك انت الحين كنت ساكن في الكويت، بعدين رحت. ايوه كنت ساكن بالكويت، بعدين رحت الامارات، بعدين رجعت قطر. حاليا فينك انت؟ انا حاليا في امارات. كنت بقول قطر. امارات. يعني خلاص مستقر هناك. حسيت بالتوتر، عرفت؟ قطر امارات. في امارات حاليا. شوف، هو المكان اللي اشتغل فيه الكويت وامارات الاثنين، فاروح كويت وامارات مره قطر. وين ما الرزق موجود، وانا اخوك مسافرين. نروح الرزق. الله يكتب الدنيا. بس من يوم طلعت من الكويت الحين صرت مستقر اكثر في الامارات، صح؟ من ايام الحمله هذيك. لا والله تبي الصراحه، لا وين هيك. في الكويت مستقر اكثر. شوف والله بالمكانين، بس العمل اكثر هنا في امارات وفي الكويت، لان الاهل متواجدين في الكويت، عرفت؟ وين ما كانوا الاهل، وين ما تكون الوالده يا حبيبي تكون مرتاح، والوالد طبعا لا يزعل عن الوالده الحين. رماك حلو الوالد. ايوه فيكون في الكويت يس، وتكون مع الاهل وكذا، فتكون يكون وضع اريح، لان اغلبها اجازه هناك، عرفت؟ قاعد مع الاهل وكذا، وقت الشغل خلاص سكر موضوع الشغل. المهم زياد، والله الله يرزقنا بالشرف اللي عندك هو يا محمد. ما شاء الله يا حبيبي. شرف عليك سقوط على عمرك. والله طلعت ترى من يوم سجلنا. شرف حاسسني يا حسن. الشرف ما شاء الله، من متى طالع لك؟ كم وانت كم عمرك؟ الله العظيم. شوف لا كذب شوف طال عمرك. والله يمكن اولى متوسط، ثانيه متوسط. جد؟ والله شبه. إيه والله خطش أنا وقتها. جينات يا رجال، جينات مو بيدك عاد خلاص. إيه يعني خلاص يا يعني. بعدين الرجولة مو بالشنب يا فل الله يهديك. بس نتزيد يعني. تعطي منظر يا رجل، مكياج الرجل اللحية والشنب. قسم بالله تعطيك. أنا قايل لك والله. تعرفش كثر زيادة محمد. تعرفش كثر وقف؟ أقسم بالله كثر وقفوني وأنا قاعد أسوق السيارة، قاعد يوقفوني عشان الرخصة. تعا اول ما يشوفون وجهي، تعا كم عمرك؟ تعا وقف. قسم بالله العلي العظيم، ان مجموع بين 100 طلعه، اذا بطلع 100 طلعه انه يوقفوني 20 مره عشان تعا. يمكن يوم شويه كذا يعني طلعت بالمنصات التواصل الاجتماعي، عرفوني شوي، خلاص صاروا يشوفوني كذا، وتعرف الكويت صغيره، فخلاص صار يوقفونك يقولون نبغى ايفون. تعال اخوي صدق بالله، مره راعي دوليه وقفني، مسكني مسك وخلاني كذا واقف بالسيارة يمكن نص ساعة، ماني عارف أنا شو اللي سويته غلط. آخر شيء تخيل يوم وقفني حدود 45 دقيقة، شنو قال لي؟ جاني قال لي أنا أخوي الصغير قال لي إذا شفتك مرة بالشارع عندنا أو مسكتك إني أمسكك ووقفك وخالفك. كذا قال لي بصريح اللسان إني جاي أخالفك. والله طلع الورقة وخالفني، خالفني بالظلم، عرفت؟ كذا قال لي بس لأن أخوي الصغير قال كارك متضايق منك المقاطع يخالفك. والله جنون هذا ملك الشخص انا اقسم بالله. ايش المخالف اللي اعطاك اياه؟ تذكر مخالف محتوى خايس لك حلوة. لا اعطاني مخالف تضليل، وانا تضليلي كان 30% طبيعي بس يعني مخالف التضليل، وقال لي هذه عشان اخوي تفضل خذ المخالفة. قلت له حبيبي سلم لي على اخوك. ايش اسوي لك انت اخوك؟ طيب الله يعطيك عافيه اخوك كله شايف ولا اخوك يعني ما دقيقه. هذا الجانب المظلم يعني من الشهره، من الشهره ما كان في جانب رهيب يعني ما حد مشاك واحد ضبطك صارت طلعنا من مصايب وانا اخوك طلعنا من مصايب. اوكي يعني كيف فيها؟ لا اكيد لو ما فيها هذه خياسه. سلبيات وايجابيات ترى. هذه واحدة من النقاط اللي كان ودي أسألك فيها. الحين أنت الحين محتواك بشكل كبير يعتمد على تبرعات والمحتوى الخيري، أو أنك شرط يعني نوعا ما من هذا المحتوى. نعم الحمد لله. والناس عرفوا الحين أنه أبو فلة يعطي قفويات، يا يعطي آيفون أو يعطي سيارة ويعطي فلوس ويا لها جانبين هذه. فأتوقع والله أعلم أنك لما تطلع من البيت تواجه ناس كثير زي كذا. والله أنا قبل شوي راجع من تصوير إن كنت قاعد أصور تجربة اجتماعية قدام الناس كذا، فجوني كمية بعد ما خلصت التصوير كمية قاعد كذا يجون يعني التعليقات هذه تيجي كثير اللي حسن أطفال أطلع آيفون بس يقولونها بشكل مزاح، عرفت كيف؟ يعني مو بالشكل اللي ضايق، بشكل مزاح. فبالعكس يعني شوف الحمد لله أنا جدا سعيد يا رجل إني انشهرت بالأشياء هذه، خاصة الأشياء الخيرية. الحمد لله رب العالمين، يعني رجاء ربي وفقني والحمد لله قدرت أسوي أشياء فيها خير. واحد يعني بعد ما يكبر ويقول إن الحمد لله إني سويت كيت وكيت وكيت الحمد لله، أو مو سويت هذه لازم نعدلها. سوينا مو سوينا سوينا والله سوينا كلها أسباب ولا شنو. وأنا سويت يا رجل، يوم فتحت أول مشروع خيري فتحته اللي كان المسجد، والله يا كنت يا شباب خايف، قاعد أرتف خايف واني اقول يا حسن لا تسوي ولا شنو، الشيطان قاعد يلعب فيني لعب. يوم نزلت ساعتين قفل المشروع، والله ما رجل ما لحقت ما اسمع، اقول لك خايفنا ما تجمع تبرعات في الوقت. اعوذ بالله يا اخي، مرات الشيطان يلعب فيك. يعني خوفي كان ابدا يعني خوف تافه يا رجل، كان خوفي شنو؟ ان اخاف من راي الناس. كان يعني كنت افكر اقول يا اخي ما ودي اني احط رابط المسجد علشان مثلا عشان اذا الرابط ما قفل اطلع بسواد الوجه، وانا كنت واصل 5 مليون مشترك فجمهوري ضعيف عرفت، والمعلنين راح يشوفوني ضعيف وما عندي قوه شرائيه، عرفت اشياء دنيويه تافهه يا رجل، اشياء دنيويه تافهه. اعوذ بالاشهد والله اني اتذكر قبل انزل المقطع قاعد امنتج، قبل انزل المقطع بساعتين قلت كذا طالعت نفسي، قلت كلمت نفسي، طبعا انا مبدع في اني اتحدث مع نفسي انطوائي، يا انت مجنون يا حسن، ايش اللي تبي تحذف اللقطه؟ قسم بالله اللقطه قدامي برنامج ادوبي بريمير ابي احذف كذا، بسوي له تحديد. قلت اعوذ بالله يا حسن والله خير يا رجل، حتى لو ان التبرعات وصلت $100 يا رجل خير، احتسب الاجر. والله وانزل، واول ما نزلت من الخوف سويت غمضت كذا، قفلت اليوتيوب ورحت على المخده، الوقت متاخر حطيت رازع على المخده، ابي انا ما ابي ادري وش قاعد يصير الا مسجات رسائل من الوالد الله وكيلك، والله تقفل المشروع يا ولدي، الحق افتح مشروع ثاني والله وكيلك ما نمت، رحت افتح مشروع ثاني كان مسجد والحمد لله يقفل، واروح افتح بئر الماء وافتح بئر الماء بعد ويقفل بعد تقريبا 28 ولا يومين ما ادري كم تقريبا سنه. اي والله، بس انا ليش ذكرت الموضوع هذا؟ لانه يا رجل والله الشيطان يلعب يا رجل، اكبر عدو اللي بين اذنيك يا ابو اخوك اللي هذا العقل اللي موجود يلعب فيك الشيطان، ولا الموضوع فيه خير وبس، يعطيك هاجس ما هو موجود نهائيا يلعب فيك، يقول لك هذا ممكن رياء، ممكن ما يتقفل، ممكن تضعيف، تبدا تقول ايوه صادق والله زياده. النقطه ثانيه بقول لك عليها، ما ادري هو تخوف كان عندك ولا لا، اللي هو كونك تفتح اصلا المشاريع هذه بس لاجل او انك تظهرها للناس عشان الناس، مو عشان الاجر ومو عشان ايوه اللي هو رياح صح. بس هذا الشيء كان في بالك، كانت خايف من ذا الشيء، لانه المشكله هذه ما هي مشكله مجتمعيه، مشكله عالميه، لانه حتى مستر بيست على سبيل المثال لما يسوي الاعمال الخيريه يجوا ناس كثير يقولوا له ان انت تسوي ذي عشان المحتوى صح. من عارفه هل كان عندك تخوف وكان عندك توقع ذا الشيء؟ كيف قدرت تتصالح معاه؟ لانه الصراحه انا الى يومك هذا انا لما اجي افكر افتح مشروع خيري اقول يعني جيني تخوف ذا الصراحه، لا يا محمد والله توكل على الله، والله توكل الناس وكيف توضحها؟ كيف توضحها قدر المستطاع؟ يمكن يكون هذا سؤال أحسن. أنا معاك 100%. وكان يجيني هالخوف هذا وإلى الآن قاعد يجيني. اللي سويته والله مختصر مفيد يا محمد، اللي سويته رحت تعرفت على في أكثر من جمعيات خيرية تعاملنا وياها. فواحدة من الجمعيات الخيرية تعرفت على، إذا تعرفون في جمعية العون المباشر في الكويت، في الشيخ الله يرحمه عبد الرحمن السميط، معروف إنه راح لإفريقيا وقعد تقريبا فوق 20 سنة 30 سنة، ومع إنه من عائلة مقتدرة والرجل يعني ماديا ما شاء الله ربي يرزقه زيادة، فمع هذا راح لإفريقيا وقعد تقريبا 20 سنة 30 سنة يساعد في الدول النامية أو النائية، أنا ما أدري بالفضلات تعبانة الله نجيب العيد كلام كثير يلا كلام كثير نجيب العيد النامية إيه والنامية المهم أن رجع إن ولده ما شاء الله تبارك الرحمن صاحب الجمعية، كلمته باختصارا كلمته قلت له والله إني دائما أخاف، أخاف كل ما أخذ الخطوة أخاف من الرياء وأخاف من الناس يطالعوني بنظرة سيئة إني قاعد أتاجر بمشاكل الناس وأتاجر بالدين ومن الأشياء. قال لي جملة واحدة أقسم بالله يا إن محمد ويا زياد إنه غير تفكيري، قال لي دام إن قلبك أو عقلك قاعد يقول لك ويقول لك يعني تأنيب، يجيك التأنيب هذا وقاعد تخاف وقاعد تفكر، هذا يعني إن قلبك عايش وإنك يعني شوف المفردات اللي قاعد أفضل من الطريقة اللي قاعد أقولها لها، بس وصلت الرسالة بس لا لا لا يعني لحي خايف وقاعد في تفكر بالموضوع معناتك تهتم، إنه مسألة إنه جاك ضمير قاعد يأنبك، هذا الضمير معناته إنه أنت عندك نية صادقة لهذا الأمر الحمد لله، فضميرك هو كأنه النية الصادقة اللي فعلك هذا. بس تدري أنا ما أشوف الموضوع يعني بهذا البساطة، لأنه في مرات كثيرة يعني نفترض لو إنك سويت عمل خيري وشفت الناس تمدحك، مرات ممكن انت تنجر لهذه المحبه، تنجر انك تبغى الناس تمدحك اكثر. صحيح. فممكن اول عمل خيري تسويه ممكن يكون بقلب طاهر، بس هو هذا يعني انا شخصيا هذا التخوف انه ممكن تبدا تسوي اعمال خيريه بس عشان الناس تمدحك وانت ما انت حاس خلاص ما انت ما عاد تعرف. خليني ازيد عليك على هذه النقطه، انه حتى الناس تربط هذا الشيء، مثلا نفترض مثال مستر بيست، عمل الخير يربط دائما الربط هناك انه دائما العمل الخيري الربط بزياده عدد التفاعل. فانت في كلا الحالتين كسبان سواء الاجر او كسبان من هذا التفاعل. فصعب تفصل بين الامرين هذه، انه انا مهما زاد التفاعل لازلت نيتي صادقه في عمل الخير. فاهم عليك. عشان كذا الواحد يجدد النيه، يعني النيه عند الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال احكموا بالظاهر، فالنية عند الله، فأنت دائما لازم أنك تجدد النية تتأكد قبل لا تأخذ الخطوة. في مشروع الحمد لله، المشروع اللي قبل أسبوعين كان في قطر، والله إني كلمت رجعت الحمد لله قدرنا نجمع 8,000,070 طفل مستفاد من ناحية التعليمية الحمد لله. مع هذا إني كلمت الشيخ وقلت له والله إني مدري ماني حق، يعني قاعد يجيني نفس الشعور كل مرة أرجع له، كل مرة أرجع له ويقول لي يا رجل توكل على الله وجدد النية بينك وبين الله، جددها وجاهد فيها وجدد. فأنا معك محمد، والله أنا معك دائما بتفكر بالطريقة هذه. وأنا أيضا خاصة لما لاحظت النجاح الكبير اللي صار من وراء المشاريع الخيرية قلت بل يا إلهي اسمع دقيقة، والله قاعد تجيني مشاهدات جدا عالية وتفاعل ومحبة ناس ومدري شنو، يا ربي إيش في دقيقة. قعدت أفكر فيها بطريقة إيجابية أفضل عشان أريح نفسي، فصرت أقول من يفعل الخير يكسب الدنيا والآخرة، من يفعل الخير يكسب بإذن الله، إن الله يتقبلها بنية صادقة، ودائما جدد نيتك إن الله يتقبلها، وفي الدنيا إن محبة الناس، احترام الناس، احترام الكبير، محبة الصغير والكبير إن شاء الله. ونعم بالطريقة هذه. فالحمد لله. لا لا يعرف يسولف. لا يعرف يسولف. ما سكريبت بس. حدث بالفطرة. الله عليك شهادة تسفية الله خذ لي مشوار أنا قاعد أقول. لا ترى. ترى. كيف بس تبيش تأكل؟ تعرف متى شفت أبو فلة يعرف يسولف؟ لما شفت البث حقه اللي كان يوم يوم ما ادري ايش فيه المايك ايه قاعد يسوي ايه يوم سوى المشروع لما خرج من المقابله وقاعد يسولف عن الموضوع حق البث المباشر اللي ما بيطلع كان يعرف يتكلم على طول ايه لما شفته يتكلم قلت والله الولد طلع يعرف يسولف والله بس تراني والله اني ما اعرف يعني نص نص نص نص ناي ناي لا لا بس نرجع للسؤال بس لانه كان في موقف ضحك على مساله كيف تتعامل مع الجمهور في الهدايا ايوه صح الموضوع يعني هذا موضوع مهم ليش لانه سبحان الله مو بس واصل لك انت صار يوصل انا قلت السالفه هذه في البودكاست قلت لهم كان يدخلون لي متابعين من عندك كان يقولوا لي روح عند ابو فلا خليه يعطينا شيء الشيء فلان فلان فاهم بس والله اذكياء يعني انت لو تفكر فيها هم اذكياء هم يعرفون المستحيل لو كلموك بترد عليهم وانا اشوفها ايوه وزياد راح يشوفها وبينك انت وزياد تواصل فقال روح ايه بروح فانا قلت قصدي كيف تتعامل مع هذا يعني انا متاكد انه الخاص عندك مليان من هذا الشيء كيف تفصل بينها بين ايش اللي يساعد وايش اللي ما يساعد وايش اللي اسوي وايش اللي ما اسوي فاهم عليك زياد اول شيء والله احلى تحيه للجميع وكل الناس اللي يعني الحمد لله بدعمهم وصلنا لهالمراحل هذه ومستحيل اي والله المراحل اللي واصلين فيها بودكاست كلام كثير ومراحل اللي واصلين فيها قناتي هذا البسيطه والله انتم السبب بعد الله سبحانه وتعالى فشكرا لكم يستاهلوا الدعم كله لو في شيء اي والله قسم بالله انك صادق زياد بس شنو يبينا نقرض يعني قول حتى القرض ما البنك ما يدري يطلع القروض اللي فيه انت مكفيتني اصلا يا اخي سؤال والله جميل تعليقاتها كثير ما تيجي يا رجل كثير كثير كثير وكيف اتعامل وياها خلاص يعني شو اقول لك خلاص يعني هذا هو الامر الواقع خلاص انا متحمل الوضع والوضع بهالطريقه هذه واتعامل وياها بافضل طريقه يعني مثلا اذا في تعليقات قريتها وشفت وجدت والله الله يعين يعني في كثير ناس مو من ناحيه جواز من ناحيه مساعدات كثير ما توصل لي التعليقات هذه الله يعينهم ويسر حالهم إذا قدرنا نساعد نساعد إذا ما قدرنا نساعد أو ما قدرنا نشوف فندعي من ناحية جوائز بصراحة دائما أقول أي واحد يبي جائزة أو شيء لازم تحدي ممتع وتأخذ جائزتك أما أو بالطريقة هذه فتعليقات غالبا ما أشوف إذا من ناحية جوائز يعني بتكون كثيرة بس بتكون برايفت عارف كذا خاص فما أشوفها وغالبا ما ارد عليها والله اكون صريح والله استير يا الربع لا انت ما قاعد تشوفون البودكاست مبرر الصراحه ما تلعب وسائل لا توصف يعني اتوقع الشخص اللي يلومك انك ما ترد هو مو مستوعب هالشيء كميه الاشياء مو مستوعب يعني حرفيا لو انك كرست وقتك كله انك ترد الفيديو مو باين عندكم بس والله نفتح الهي اقص بالفيديو قاعد ارفع بتشوف زياده قاعد تبتج شوف كميه الرسائل دقيقه شوف هذا بعد هذا الريكوست يا عفو والله يا عفو والله ما يبدي الحين تلاقي زياد بينه زياد بينه ابو فلا بصوني لا لا لا لا حذفت الرساله حقتي انا اقول ما شاء الله اشوف شلت محمد محافظ على الشعر بس انت زياد شلت الشعر والله خلاص يا اخي ترى لي 5 سنين اربي والله ايش قاعد اشوف صدقني معاناة من أسوأ الأشياء اللي تعتني فيها شيت صدقني الحين محلق أصلع تماما أبو فلا ما تعرف السبب ايوه ظاهرة أفضل لاعب في آسيا الصغرى القاهرة القاهرة بالله حكينا على التجربة بالله والله يا أخوك تجربة جميلة يعني يا أخي حلو الواحد شوف واحدة شوف أنا بقول لك بكون معاك صريح أنا إيه؟ شخص أحب إني أكون في منطقة الراحة حلو أنا واحد ما أحب أجرب أشياء جديدة أنا إيه؟ شخص إذا عودتني بواحد اثنين ثلاثة أقعد لك لين أموت واحد اثنين ثلاثة ما أدخل بأربعة خمس ستة اقطعوا المثال فالأشياء الفكرة أن مدير أعمالي اللي معاي بالعمل ما شاء الله عليه هو عكسي بشكل كبير ضد شيء اسمه اقعد في منطقة الراحة اطلع يا كلب يا معفن اطلع ما تقعد منطقة الراحة مستحيل فقاعد يدخلني في تجارب قوية والله ما توقعت بحياتي وانا اخوك واحد بالوجه هذا يوقف في ملعب في 40,000 60,000 واحد. يا حبيبي شيء مجنون شيء اقسم بالله يا رجل. هو تجربتي الاولى كانت عند سايد مباراه سايد انا بجيك عليها هي، بس انت حكيني عن قطر الحين. اي قطر كانت يا اخي حلوه، تجربه جميله. كانت تقريبا عدد الجماهير 40,000 جنون يا رجل بالمباراة معك معي ترقبة ما هو كاكا خذ لك ماكاريني وإيش اسمه، والله لعيبة. دخلت وياهم كذا ومع الصناع المحتوى اللي موجودين، تجربة حلوة صراحة. والحلو فيها لأني أنا شوف أنا واحد مثل ما قلت لك منطقة الراحة، لما أطلع من منطقة الراحة أضيع كذا خاف أتوتر. الحمد لله يعني تجربة كانت جميلة. الجا من وراه وجوب والله بسبب الظاهرة والقاهرة ولا ايش شكوني. اسمعوا يا شباب شكوني شك اقسم بالله الناس، خاصة تشوف عندك 20-24 ايه شو الجملة كنت بقولها، اي اغلب مع التيك توك والمقاطع القصيرة يوتيوب شورت الريل بياخذوا لك لقطه ويحطوا لك اياها في ينزل لك اياها خاصه بتويتر منصه كذا مثل اخباريه او شيء وتجيب مشاهدات عاليه واستلم الجلد. يعني الحين بالبودكاست احنا هذا الحين كلام كثير قاعد يقول كلام كثير يتيك واحد ايوه بالضبط تحسبني اخذوا لقطه اسمع اخذوا لقطه يوم الحكم اعطاني كرت احمر وضرب. شوف نجيها انا كحس انا واشوف اللقطه والدقيقه كذا وانا قاعد اضرب ايد واضرب ايده واطيح الكرت بعدين امشي اقسم بالله لو انا مو انا عرفت والله لا استلم هذا المعفن يا اخي الكريه مدري ايش ها ايش الكريه العبد المعفن لاستلم نفسي استلم بس ها. قبل كان يقول لا تحكم على الكتاب من غلافه، انا اقول في جيل 2024 لا تحكم على الواحد من مقطع قصير. يا رجل صلى على النبي شوف المقطع كامل يا رجل هدي يعني وقشك واقسم بالله استلموني استلم انا ما عندي مشكله على الهجوم. شوف انا باين لحم بالضحك عندك مشكله مع الهجوم لا عندك مشكله ابدا بس يا اخي بس انا بقول شيء يعني هي اصلا يعني هو اصلا كل الايفنت اصلا مصمم حق الانترتينمنت حق الضحك حق المتعه حق الاستمتاع. يعني حتى ما ادري انت شفت المباراه سمعت كلام المعلقين بس كانوا يا استهبال كانوا مقطعين اللي في الملعب تقطيع ما في احد ما سواه معاه اي فالوضع كان كله اصلا استهبال ومزح والكرت احمر ومن عارف ايه فليش يعني ليش ممكن يجي احد لا تشده اي يعني لا تشده يعني هو اصلا الايفنت كله حق استهبال يعني تقول اوكي يا اخي سامجه شوي بس انك تسب مو هذا هو الهدف من الايفنت أيوه. انه يكون شيء حق حق الضحك يعني تجيب سبيد يدرش على كاكا هذا شيء منطقي يعني لما دخل على كاكا هذا المفروض عليه ممكن تحمر المفروض يطرد من جميع المباريات انا والله كنت موجود شفت السلايد يا جماعه قسم بالله لو اني بس لو عندي شويه جراه كان رحت دخلت وعطيت السلايد بعد تعاملت معه رفع ضغطي لا كاكا بعد كان اكثر واحد يعزز لي بالمباراه نرفز كان اكثر واحد يعزز لي كان شايف قصتي ومصدق اني برازيلي مصدق اني رونالدو يقول لي اسمع انتبه لا تهجم خلك قبله انا اول بدايه المباراه 4 اوف سايد حمار ما اعرف انا قاعد يقول لي انتبه حبيبي خلك بالخط هذا مدافع هذا منو هذا مدافع انتبه خلك ورا اقول له تمام يا رجل قاعد تاخذ تعليمات من كاكا والله يا احلام العصر والله ما تقدر رقبه بابو فل راس حربة قطع ام الجنون يعني الحمد لله بس كيف بدأت اجواء غرفه الملابس كانت شيء اخذ كذا سواليف ولا كان والله شوفوا شغله تعلمتها شباب دول كاكا درقبة مدري منه مدري شنو انا قبل اشوفهم شيء قوي يعني هذول مو بشر مثلنا هذول لا هذول شيء ثاني. بعد الجلسه معاهم الخفيف كذا ولاني انا القائد فكانوا دائما يخلوني كذا اروح عنده بسولف فيها يعني وانا ما اعرف لا وانا متوتر مدير اعمالك مرطك متوتر اسم الفريق ابو فلا وشغال متوتر كذا اقول له وش السالفه دقيقه تكلم يلا عطنا الكلمه عطنا المتفيش للتحميس يا كابتن خلنا احمس نفسي شنو احمس الناس كاكا قدامي ترقبه 16 واحد وش كل واحد افضل مني طالعين كاس العالم مدري تحمس مين يا رجل حتى صناع محتوى كلهم افضل مني بالكوره يبوني احمس عرفت شنو الشاهد بالموضوع عرفت يا اخي لا تقول لي ترقبه كلهم شوف هم منطقيا هم بشر مثله يعني انا ما ادري ليش كذا بس مرات انت تبالغ كذا تشوف الشخص انه شيء قوي ليون ميسي كريستيانو يعرف الله شيء بس يا اخي بالحقيقه والله انهم يعني بشر يا اخي بشر بس انا اقول لك ترى دروكبا لاعب المفضل تماما منو دروكبا او دروكبا والله انا كنت في المدرسه يسموني دروكبا اعطيك هذه اللي لما يركز اي ايوه قاعد اسوي فجنون كانت لا فعلي كانت تجربه انا غلطه واقول لك والله انه افضل واحد فيه وشخصيته ولا وربي انه متواضع بشكل انه عسل ويسولف مع الكل ويضحك ويعني شوف يوم فاز الفريق اللي ضدنا وشالوا الدرع الكاس جاء اخذ منهم الدرع وصار يجيب عندنا يعني عسل وكوميدي و اسطوره يعني حتى هو كان اكثر واحد مستارس على القصه اللي انا سويتها اكثر من كاكا مع انه برازيل اي والله فكانت تجربه يا شباب والله تجربه حلوه فيجيب من هذه التجربه اللي قبل اللي هي الاولى فايش رايك التجربه اللي قبل يعني اعطيك السياق اللي قبل ما اعطيك التجربه يعني مباراه السايدمن اللي الناس ما تعرفها مباراه مشهوره مره سواء فريق السايدمن دائما ضد فريق صناع محتوى يوتيوب يوتيوب هم اللي بدأوا تقريبا هذا الترند اللي هو حق فعاليات اليوتيوبرز هذه فليها سنين هي تنشر هذا الموضوع والسنة هذه جينا لقينا خوينا موجود أبو فلا أبو فلا أبو فلا تجاوز شو سوي ذا هذا الجامعة هنا وداخل بشنو مالت الانمي ايه ما تدخل فقلت ايس ون بيس هذا يا مجنون هذا مستر بيس وأبو فلا كذا أحلام طعم الجنون بعدين أبو فلا متى بخش أبو فلا يلا يا متى بخش أبو فلا هيو صفر الحكم ابو فله دخل لمس الملعب ورجع وطلع انا عطب كذا رجول طيب انا هنا السؤال يا جماعه بسالكم اول شيء زياد بمر على زياد بعدين بمر على محمد زياد ايش تتوقع وشنو نظرتك للمباراه خاصه الجانبي لما انا دخلت شو تتوقع اللي صار ونفس السؤال لك محمد شد عضلي يعني صارت ايش صار اي شد عضلي انا شفتك وصبت وطلعت أم محمد إيش تقول؟ أنا هذا اللي فهمته إنه جاتك إصابة بس إيه. الحين بدأت تجيني أفكار لا تكون في شيء ثاني شكلهم كرشوك قالوا لك أرجع لا تجي كرشوك جماعة الخير إنهم عصريين سألت بالله إيه. اسمع إنهم عصريين شافوني قالوا شنو الشرق أوسطي أنا تعالم ثالث وما أدري شنو محتوى مستحيل السي بي أم حقه مو عالي ما يجيب شخص قلعوا دخلوا خمس دقائق شافوني اول ما دخلوا قالوا شافوا لعبي ترى هذا لا هذا لا فائده ولا مشاهدات ولا اي شيء شرق اوسطي بالله طب ليه كلموك ما يلعب عدل وما يلعب عدل بعد اطلع طلعوني طب سؤال ليش كلموك من البدايه اذا هم ما كانوا يبغوا يعني ايش كان الحوار بينكم اكيد قالوا لك انه احنا نبغاك احنا شفنا ارقامك انا اللي فهمت التواصل كان من سايمون صح ايه سايمون كان في شغل سويناه بتبي أيوة. فتعرفت عليه والش ورقه ما شاء الله عليه يا رجل عسل ولد أيوة. وذكي ذكي ذكي ذكي ذكي يعني ما شاء الله مو بس صانع محتوى بل ايضا هو اللي ماسك اداره نفسه أوه. يعني فاهم بالامور اللي البروفيشنال بزنس بلا بلا قديم بالشغله ترى هو مره قديم بالشغله فاهم اكيد شقوه شق ونحك على الارض فتعرفت عليه والله قال تعرف تلعب كرة قلت له اسمع لا تسألني السؤال هذا أنا الكرة انخلقت من أجل عبادة الله ثم الكرة شفت كاكا ترى لعبت معاه كان زميل أنا مستقبل حتى لو ترجع تلعب مع كاكا والرقوة ما لو يدري بس لو يدري بس بعدين قال لي بس تمام نبي نستضيفك بالمباراة وشي وشي قلت له بس تمام أبشر بعطيك اللعبة الطيب وشنو الهدف خيري ممتاز بس روح جوي لعبتي والله وكيف هذه لعبتي والله كلكم اروح وسووها فيني بعد ما كنت صدمة بين عرضهم وبين جمهور تدري ليش قاعد اسالك انها صدمة للتوست والله طلع مقطع لها ما ادري اذا شفته انت ولا لا اكيد شاو شفته صح شفته لا شنو طلع مقطع على السايد انهم عندهم تحديات السايد اللي سووها ذي المقاطع حقتهم ايه اللي قالوا مين الشخص اللي قال مين الشخص اللي ندمان انك جبته قال الواحد من اللي اسمه ايثن قال الصراحه اكون معك صريح ابو فلا ليش ابو فلا قال يا اخي ابو فلا ما اضاف كثير ولا روج للايفنت وتو دخل طلع ترى اللقطه مقصوصه شفت حرجه الشورت اللي انت قلتها ان تنقص اللقطه مقصوصه هنا كذا تنتهي تحسهم هم موافقين في الرأي ولما تكمل المقطع تلقاهم يقولوا لا بالعكس انت كاره ترى بس هو كان رهيب فانا قلت اوكي ممكن فعلا ابو فلة كان مصاب وهم فعلا إيه. كانوا يبغوه وهو طلع مصاب. بس الحين الكلام ده طلع غلط، طلع الشرط صح اكثر. طلع اي شرطه صح واحد، طلع هم كلهم مسخين. شايف لعبوا. بس يا اخي انا ماني يعني انا ماني فاهم ليش يعني يعني اوكي انت نزلت خمس دقائق لعبت بعدين خرجت، طب من البدايه اصلا ليش صارت القروشه ذي كلها؟ ما حتلاعبوني اصلا اي يعني ليش فاهم؟ يعني هم اعطوك خمس دقائق ومشوك، اول شيء خمس دقائق اصلا مو وقت كافي عشان اعرف ان انت تعرف تلعب ولا لا. مو وقت كافي بس عندك في سبيد ما هو متياس لعب اصلا. اي بس انا ماني عارف يعني احس شافوني الضيف عرفت يلعب فيني، شافوني اللي حالي الربع منفرد عندهم هالبريطانيين شقوني بالله. زعلت ولا لا؟ اكيد زعل اكيد والله. اسمع شباب بقول لكم شيء شباب طلع كذاب الحين احنا سفلنا فيهم والله نسويها. اندرويد يا شباب طول الوقت وانا قاعد كذا طالع كاميرا اقول كذبت عليه. يا هنا قاعد ادافع عنك قاعد اسلم يا عديم اللياقه ها بدل الكورة يا القاهرة يا عايش. أنا بيت الأمازيغ صلى لا تقتل المتعة قلت شوية سوي جوش فيك يا أخي احتيها شوي قبل شوي ماذا اسمه فلا تيش بنسوي بناخذ دي شورت خلاص قبل ما تقول لنا كذبة وننشرها لا خلي السايد يشوفوها وترجم للسايد تتورط انت الحين. لا بس جد والله لا صراحة اللي صار إصابة هي. شوف أكون صريح معك وأنا أكون صريح قاعد أقول متوتر، كنت متوتر ألف يا رجل. أول مرة بحياتي أكون في بريطانيا، تخيل معي أول مرة وأجي عشان المباراة. أنا قبل شوي قايل لكم في قطر جنبي قطر ساعة أوصل قطر بين أنا وناسي زين ومتوتر، فما بالك في وين آخر الدنيا. أقسم بالله متوتر بشكل أني قاعد أرجف، أكون صريح معاكم متوتر. ويوم دخلت عليهم بالغرفة كلهم موجودين، أتمشي كذا طالع ما اعرف يا رجل انجليزيتي على قد قدكم احد ما اعرف اسولف مع منو خويك صحيح ما اعرف احد. هم شو اقول لك هم يعرفون بعض هنا شغله ايوه هنا شغله انا ما احبها بالتجمعات صناع المشاهير بصراحه عشان كذا انا لحالي دائما اغلب الوقت للاسف دائما الضوء يجي على اكثر واحد عندهم مشتركين يبون يعني ايش يقول يعني اول ما دخل سبيد كل ما انا اول ما دخلت زين يا رجال لا واحد ما في احد يسولف ما حد يسلم تعرف ما في سلام ولا اي شيء كلهم قاعدين بالكراسي تدور الكرسي الفاضي كيف كذا مدرسه صغير كذا ابتدائيه ما حد يحب يسولف مع الثاني كذا جهال تدور كذا يعني يا ليت في مدرسه كذا تمسك كذا تعرفك بطالب ثاني ما في احد يساعد يعرف حتى يعني والله ان سايمون طيب عسل والله عسل اقسم لانه عسل بس يعني في ذاك الوقت كانوا كلهم مركزين على شنو انهم يصنعون محتوى فخذ لك اول ما دخل سبيد الكاميرا اقسم بالله ترى اربع كانوا قاعدين نايمين واحد منهم ايثن اتوقع يا تسمع اسمع ارحم واحد منهم اربع قاعدين ورا كذا متكين وقاعدين اول ما دخل سبيد قسم بالله صعد على الدرج لحين ما دخل واو يقومون كذا طاقة شوف كاميرا مان هيه كاميرا هيه أدري شنو يركضون ولا جاء سبيد يدخل يسلم عليه عرفت حتى سبيد يعطيك الجو ترى الولد صغير عسل ولكن في غرور وأشوف الغرور هذا انبنى ما ينلام وما ينلام شوف أنا واحد ما أنا أحط أنا دائما أعتب أطلع ال يعني شو أنا سمعنا جملة يعني أحسن الظن الواحد فهو لأنه أنظار عليه والناس قاعد تركض تخيل الرجال دخل أربعة قاعدين على الجنب قام ركضوا وراه والرجل ولد صغير عمره 18 سنة ولا في اساس ديني ولا مدري شنو فاكيد بيكون واحد مغرور شايف نفسه الا اذا واحد متربي عاد الزبده الولد فيه غرور لا الله يستر اشاهد بالموضوع انه يوم دخلت يقول ما حد يعرف على الثاني وتوترت اكثر ارجع للموضوع توترت اكثر فيوم بدت المباراه انا اللياقه زباله اقسم بالله قبلها اول مره جاي بريطانيا قبلها بيوم قاعد الف بريطانيا شيء ولا مدرب ولا راكض ولي تغريبة من قبلها شهر مو لامس كوره شاهد بالموضوع وبس والله يوم دخلت المباراه الله وكيلك رجلي تشد ومن التوتر صراحه يعني الشد اللي جاني انا رجال يعني لعب كوره يعني صحيح تارك الكوره بس يا جاني شد اكثر من كذا بس شنو مع التوتر خلاص حبيبي ابطلع ايوه جت من ربك اطلع يلا اطلع واروح لك على الحكم. حتى كانت في فتره كذا هديه حتى الكاميرات ما كانت موجوده, فرحت للحكم واقول له ابي اطلع انا وصار. قلت له تطلع توك داخل. ابي اطلع وصار. في واحد كان جنبي اسمه فيلي, فيلي بتعرف عليه انا بعد شفته بقطر عسل. المهم شو قال اول ما شافني قال تطلع. قلت له قال لي زين بتطلع. طالع لي كذي يعني هو قصدني انا ما احب العب. فقال زين. فيلي فيلي اللي جاء اخر واحده اللي جاء برضه المباراه. ايوه خا اي اللي كان معاك الفريق. ايوه اللي كان معاي بالفريق. فهو لعيب يا رجل اقسم بالله ما شاء الله عليه. فاول ما يشوف واحد ما يلعب يقول له اطلع برا شيء ما عندي بنساء اطلع برا فكري. فقال لي اطلع شيء. قلت له قال لي يوه بتطلع بس ممتاز. اوكي لك اول ما طلعت فك انا مرتاح انا مرتاح برجع لمنطقه الراحه حقتي. بس شنو انا مدير اعمالي فوق قاعد يتابع المباراه هنا عصب قاعد يتصل ارجع ارجع ارجع ارجع يا معفن انا كله اوه مصاب داخل وين عند الدكتور عند هذا اللي يسوي لك مساج كذا خفيف. اقول له لا ما اسمع اضغط علي اكثر والله اقول لا تطلع لي. بس انت دقيقه انت ما انت تقول انك ما تحب تطلع منطقه الراحه. انت حطيت في أسوأ موقف في الحياه. دوله جديده ناس جدد صناع محتوى تعرف ما تعرفهم يدخلوا في مدرج فيه مدري كم واحد. والله توتر والله اني قلت كلامك يا محمد اول ما رجعت على الفندق واسولف فيها وقاعد يقول لي ليش سويت كذا. اقول له اعطيته هالكلام هذا اول مره وما ادري شنو شنو كان رده. قال لي انا قاصد. قلت له شنو انا قاصد. أيه. الحين الواحد اذا يبي يسمع شت شت ابوه شو يسوي يرمي على المسح. حصل حصل بالضبط. أي. ايوه حصل. يعني شوف يعني مدير اعمالك ممكن ترى تكون عنده رؤيه لانه لو ما رحت مباراه سان يمكن ما صار سويت مباراه هذه. والله صدق والله تعقب بصراحه. اعطيني بالله رقم مدير الاعمال الحين. بس والله انه معه حق لان المباراه الثانيه والثالثه كانت بقطر. يا اني طاقتي كانت مختلفه كذا ايش طاقه خلاص تعرف كسرت الحاجز. فوالله انه صادق صراحه صادق وكانت من مكانك ما حسيت انك غريب. اي ما حسيت ان ما حسيت انك غريب. هو صدقنا ما عندك اللياقه. والله اني بالمباراه قاعد اركض كل ما اركض رجلي قاعد تنشد. ما في لياقه بس في حماس في خلاص تحس انك قاعد تلعب مع العيال. جبت هدف اهم شيء خلاص فيك بلنتيك. الله يعطي العافيه الحكم ضبطكم بس ترى ما اسوي والله بالضبط. انا كلمت شباب بالمناسبه قبل لا ادخل قلت له اسمع اسمع هذول الاجانب ما نخليهم يموتون علينا. اصلا قال لي خلك بالمربع بس ارمي نفسك انت بس ارمي نفسك. ايه بس ارمي نفسك والله واشر له يقول لي بس ارمي نفسك برويت نفسك. انت احسب لك احسب لك انت جبت هدف سبيد الحين ثلاث مباريات ولا هدف. يا اخي على سالفه على سالفه سبيد بما انك بما انك تكلمنا عن سبيد بحكم انك انت يمكن الوحيد فينا اللي قد شاف سبيد ها بغير كاميرات كيف شخصيته في الحقيقه من اللي شفته؟ لانه انا لما اشوفه مره هو ماخذ الكاركتر زياده عن اللزوم ما قد شفته ابدا يخرج من الكاركتر. اشوف نعم لا هو بياخذ ما ممكن تسال يعني هل هو خلف الكاميرا نفسه قدام الكاميرا هل هو هذا المجنون كذا ولا ما هو نفسه؟ شخصيه مصطنعه فعلا للكاميرات او ما هي في كاميرا يقلب. ايه هو شوف بيمثل هذا شيء طبيعي عارفينه احنا الثلاثه بيمثل مثل ما انا بعد امثل بعديد من لقطاتي انا ها اقول لكم لا انصدم والله ما اعرف من اقول انا اكبر متابعينك وفلك يا تستمعي تخيل يطلع بلد تويست تكرم تخيل يطلع بلد تويست ابو فلا عنده شنب قاعد يحلق عشان مشاهدات عشان يمشي الميم هذا دائما تخيل لا لا لا ما وصل الموضوع يا رجل تكبر لا لا لا قاعد احلق عكس عشان كذا قاعد يقولوا لي حلق عكس قاعد احلق عكس وما ما يضبط يا رجال لا لا طبيعي اسلم ارجع لياسمين. فشوف هو قدام الكاميرا قال سالم فهو قدام الكاميرا اي بطاقته بترتفع بس اكون حقاني. الرجل عنده كيمستري عنده شخصيته يعني تعرف اللي هذه شخصيتي 50% بس قاعد ازيد الطاقه يعني ورا الكاميرا هو نفس الشخص يعني ترى بالبثوث مرات تشوفونه كذا بارد ويجحد وردوده بارده وهذا هو بالحقيقه كذي فنفس يعني هو تقريبا نفس الشخص بس قاعد يفضل هذا شيء طبيعي. اغلب صناع المحتوى قاعد يرفعون الطاقه وانا اولهم ابتدي بنفسي انا ما ارفع الكاميرا. والله شوف هي سبحان الله تعودت اربع سنين خمس سنين وانا ها قاعد اكلمك قاعد اكلمكم وانا قاعد اطالع العدسه سبحان الله يوم اطالع العدسه خلاص اطلع كل البطاريه مخزون الانسان اليومي نصه طلعوا قدام الكاميرا اوه تحمس وما ادري شنو. نعم تجي مبالغات وتجي لقطات كرنج واشوفها بالمونتاج بعيني واقول يا حسن هدي شوي ما له داعي كل هالطاقه زين ما يحتاج هدي شوي ومو حلوه ومرات ما وبرات ما الخط الامان اللي بالمونتاج يعدي يفشل واصل اخذها يفشل واصل اخذها من التعليقات يا كلنت يا اللي صار يا معفن فكر خار انا ادري شنو وخلاص تراك صاير غبي عرفت وترش انا مخي في فلتر افلتر الكلام واتعلم واخذها اشارات طيبه انه حسن ترى اسمع ارجع طبيعي هدي شوي تراك بالغت شوي ارجع شوي هدي الليمت وسولف طبيعي ما ادري شنو طاقه انت رفعت الطاقه كثير فيعني فنفس الشيء فمثل ما انا قاعد افكر بالطريقه هذه اعامل الناس بنفس الطريقه فاشوف سبيد انه نفس طاقته هو شخص يعني طاقته عاليه الولد طاقته 18 او 19 الولد ما شاء الله عنده جمهور في الغرفه لما يدخل خلاص كذا آه ما شاء الله عليه وهذا شيء قوي واحد عمره 19 سنه بال مجنون الولد شنو اذكر ابو عبيد شاف ابو عبيد شاف في الملعب ايه كينغدوم ارينا مباراه الهلال النصر قال لا مجنون الولد قال هذا قال لي انا كنت بطسك اوقف قال لي خبل باقي شو ينبح هو ينبح اصلا باقي شو طب اسمع خلينا نطلع من موضوع سبيد واللايف شغال 24 ساعه عشان كذا طاقته يلا بسرعه صح لا لا حتى في البلندور لما تشوفه يمشي على اللعيبه طقطق عليهم سريع سريع يقول ميسي نو هذه اي والله هذا جانب جدا مهم اذكره هذا الجانب موجود حتى تحت الكاميرا يعني ترول تعرف اللي مو فارقه اي شيء ما يهمني انا شخص طالع انا واحد جاي من المنطقه اللي انا عايش فيها وربي وفقني وصلني للمراحل هذه بسبب الدعم الناس اللي هم من نفس القريه ونفس المود فمو فرقة معي من هذا كريستيانو قدامي يا عمي توكل على الله لا إلا كريستيانو الوحيد اللي غير اللي هنا رجع شوي هدش والله العظيم هنا صار هدش بس خلينا نطلع من موضوع سبيد شوف الحين ندخل مواضيع جدية مستعدة يا أبو فلها روح اطلق يا رجال ما يوقفك شيء روح اطلق شوف الحين أنت عندك ما شاء الله فريق من المنتجين مو كثير يا رجل يعني هيد الهيد الايديتور وتحته منتجين او ثلاثه والله ماني عارف كم او ماسكين ثمنيل وايديت كل شيء لا بس ايديت المونتاج ثمنيل مختلف اوكي يعني ما شاء الله عندك فريق تقريبا يشتغل معك الحمد لله تقريبا 12 موظف تقريبا واكثر الناس اللي انا يعني شغلي يتمحور حولهم او هم شغلهم يتمحور حولي اللي هو الهيد ايديتور كرييتيف دايركتور البروديوسر غالبا اكثر شخص خلينا نتكلم عربي لا لا عادي هي اصلا مصطلحاتها انجليزيه بس روح الرجل الكريتيف دايركتور يعني المخرج الابداعي الله يسعدك بس ما حد يقول له ترى حتى عندنا يقولوا له كريتيف دايركتور والله حتى وانا نفس الشيء كلك يقولوا كريتيف دايركتور صوت احفظ حتى ما اعرف اكتب اكتب سي دي كريتيف دايركتور فهذا الرجل ما شاء الله يعني اضافه قويه لاي شخص ماخذ صناعه المحتوى بجديه وعمل فبجد بيسهل عليك العمل كثير ايضا الممنتج مثل موضوع الممنتج شوف الممنتج كيف انه بيمسك المونتاج كامل ويشتري لك وقتك يرجع لك وقتك خلاص نفس الوقت الكريتيف دايركتور او هذا الرجل الابداع هذا بيحافظ بيرجع لك وقتك بيكون يساعدك من ناحيه انت الحين لما تصور قبل لا تصور في اشياء كثيره في الفكره في مدري شنو كل هذا عشان تفهميني اختصرها ان هذا الرجل بيمسك كل الاشياء انت دورك في النظام اللي انت بنيته بيكون فقط موافقه في الفكره وتصور زين وتاخذ فيدباك اخيره ونظره اخيره قبل لا ينزل المقطع علشان اذا تتاكد الامور ولازم دائما تاخذ النظره عشان توضح للناس ان او الدائره العمل معاك ان انت مهتم بالشغل واي غلطه انت قاعد تشوفها ف بس التصوير اللي هو انت راح تهتم فيه وهذا الشيء جدا مهم ان صانع المحتوى يركز فيه ابداعه امام الكاميرا والتفكير بالمحتوى الكرياتيفيتي بدا وتحتاج وقت لازم تشتري وقتك لازم ترجع وقتك يا رجل 6 ساعات بس ساعات تمنتج وين راح تفكر وين راح تطلع الفكره مستحيل او ما ادري شنو فنعم هذا الكرياتيف دايركتور التخطيط الستوري والله ما اعرف اقولها بالعربي ستوري تيلينج ستوري بورد حكايه القصه في المقطع كيف يسوي ايش اللي ما تحط كله ايوه والله شكرا زياد الله شكرا طيب بس عندي ملاحظة مهمة الحين بحكم انه عندك ذا الفريق الكبير المفروض المحتوى عندك يزيد بشكل كبير صح؟ نعم بس نعم مع ذلك نعم انا قاعد اشوف نعم المحتوى قاعد يقل اتفق بشدة ليش؟ لان واحدة من أكبر الصعوبات اللي واجهتها إن أو ما بيقول أنا واجهتها والله لو مش الشركاء اللي معاي في العمل أقسم بالله ما أسوي هالشيء هذا مستحيل، ولكن أكبر خلينا نجمع أكثر شيء واجهته أو واجهته خصصته والله واجهناه في العمل أقول لك كلام كثير المهم أقول ويقول لي شنو تعرف تسول لا حبيبي وقسم بالله أنا وقعد في دواني يوم مجلس والله شكوي شيء واجهت معك الكلام كثير احنا مسوين الاسم هذا خصيصا للموضوع ده جماعة، وهذه واحدة من الاشياء اللي واجهناها اللي هي موضوع بناء فريق لصنع محتوى هنا في الشرق الاوسط صعب جدا صعب عشان نلاقي ناس يا رجل اعطي مثال الايديتر موضوع انك توجد وتلاقي ايديتر يفهم شوف موضوع مو يفهم عليك انه ايديتر بس يمنتج قبل 5 سنين 10 سنين شبه مستحيل صعب جدا يعني تقصد ان الكفاءات قليله جدا الكفاءات قليله ووجودها بعد يعني موضوع الايديتر قبل 5 سنين 10 سنين صعب تلاقي يمكن انت من البيئه اللي حولك تطلع واحد كذا من ربعك او شيء تقول تعال صير ايديتر زين الان صار الموضوع شوي اسهل فما بالك كريتيف دايركتور بالعربي ما اعرف اقول ابو شيء يعني لو مو هم بروتكشن او بروديوسر يا حبيبي شنو داشين افلام منتج مالك داشين افلام ولا شنو هذا انا هو بالفعل ترى هذا فريق افلام ترى خذ لك لا في واحده بعد دي بي وش دي بي يا رجل دي بي هذا شنو دي بي الاضاءه تعال خذ لك فوتوغرافي وزيد وما ادري شنو بعد تواجد انك تلاقي الناس هذول سهل لان في عالم الافلام والاخراج كبير ولكن انك تلاقي شخص مناسب لعالم اليوتيوب هذا كان الصعب يعني تجيب واحد مثلا فاهم يعني اللي قالوا لي ان كريتيف دايركتور لازم يكون منظم يكون عنده الخصائص هذه والصفات هذه تجيب واحد محترف بالموضوع تعطيه ذاك الراتب الطيب بس شنو لا وفاهم باليوتيوب بتاتا ولا شوف انه مو فاهم اليوتيوب هذه عادي بس انه شايف اليوتيوب ولا شيء وما يقيم اليوتيوب هاي مصيبة ما هو محترم اليوتيوب شايفه شنو أهدافه هو الإخراج في عالم الأفلام الكبيرة يوتيوب شو المسخرة هذا يلا يجي يشتغل معك علشان بس ياخذ راتب وما يتعلم أو يعطي مجال للتعلم يفيد ويستفيد فأغلب واجهنا أشياء كثيرة وأكثر شيء وأصعب شيء هو أنك تلاقي الموظفين الصح أو تلاقي البيئة العمل الناس الصح في العمل المعين فهذا الشيء هذا السبب الأول أخذنا وقت طويل السبب الثاني هو أنا والله أقول لك الواحد لازم دائما يعني يكون صريح أول حل لعلاج المشكلة نصف الحل هو أنك تكون عارف المشكلة فالمشكلة الآدمي اللي قدامكم أخوكم هذا إني صوت كسلان وراح الشغف راح تحس باكتفاء هذه ترى هذه النقطة أبغى بتكلم عنها سالفة اختفاء الشغف ما ايوه اكتفاء الشغف الله المفرد الجميل اكتفاء الشغف نعم صحيح الشغف راح اكتفيت صرت ما احس بنفس الدوبامين اللي يفرز المخ الله على المفردات دوبامين زين يفرز المخ لما اشوف المقطع واصل توب 1 او توب 2 من اخر 10 مقاطع في اليوتيوب طبعا صناع المحتوى عارفين شنو هذا ومشاهدات حلوه صرت ما متعليقات صرت وللاسف اقول الكلام هذا صرت يعني ما استمتع فيه خلاص ما اهتم عرفت اللي تبغى تحدي جديد اي ابداع تغريب يعني حاليا انا داخل بعملات الرقميه قبل شوي جماعه عملات الرقميه طايره ترى قبل شوي قسم البيتكوين واصل 60 الربع 68 الف قمه جديده ما حط طب بس ابغى اوصل لك لنقطة بسبب اكتفاء الشغف او اكتفاء الشغف الحين انا اتذكر في 2019 كانت واحده من اهدافك يعني افتكر شفت لك لقاء كنت تقول انه ودك تصير القناه رقم واحد في اليوتيوب من ناحيه الجيمنج الحين لما نشوف ابو فل الحين وصل رقم واحد مو بس كذا صار ما ينزل اصلا جيمنج فتغير الوضع تماما يعني انا من وجهه نظري اشوف انه التحدي اللي انت كنت حاطه لنفسك انجزته الحين ما عاد صار في تحدي جديد فيمكن هذه واحده من ابرز اسباب اختفاء الشغف صحيح ايش رايك انت نعم انا معك الشغف قل لان خلاص مثل ما قلت قدرت اوصل لاهدافي اللي كنت انا حاطها او اهدافنا انا والمتابعين او اقدر اقول اهدافي الشخصيه لان فوصلت تقريبا لاهدافي اللي كنت بوصلها وحسيت كذا ان البيئه ولا قصورا ولا قصورا بالصناعة المحتوى، بس حسيت كذا اني يا اخي وصلت بعيد و... طيب وبعدين ايش في وقاعد. لا ترى من حقك تقول ما في منافسة من ناحية الرقم. لا تذكر؟ ايوه مليون يلا بوزع حروف انا مصحى مليون ثاني ما بسوي مدري ايش كذا اسبوع ما شاء الله تبارك الله اي فممكن هذا احد الاسباب كذا السريعه اللي جت الضربه المفاجاه هذه اي جت سريعه والناس كثير ما يدرون ان انا فاتح قناه 2016 2019 اربع سنين دخلت 100,000 اول 100,000 في نهايه بدايه 2019 ففي سنة بعدين في سنة 2020 تخيل معي بعد كل هالخمس سنين سنة 2020 11.5 مليون مشترك ما شاء الله تبارك الرحمن. مشاكل قوم عند قوم فوائد وكورونا استفدنا منها قوة. الكورونا ضبطنا اي والله. فسنة والسنة اللي بعدها 7 مليون والسنة اللي بعدها 4 مليون بعدين اللي بعدها 11 مليون الحمد لله. الحين على النقطة عشان ارجع للنقطة هذيك الشغف اللي تعلق بعد ما الشغف راح أو كان صار جاك الاكتفاء الشغف عرفت إن الشغف والتحفيز هو مش شيء اللي يخليك تتحرك. كثير من الناس يشتغلون أشغال يطلعون فيها ما يحبونها بس قاعد يطلعون منها رواتب. طيب في بعد كثير بعد أهم شيء فاهمك نعم بالالتزام شو اسمه باور تسلم مالك التزام إيه والله فالدسبلين ف عرفت إن شوف يا حسن حبيبي حط لك أهداف بداية السنة حط لك أهداف والأهداف هذه مو تحطها بمخك يا أخوي لا سجلها بورقة اكتبها قدامك سجلها وانضبط عليها. الوقود من أجل الانضباط هو الهدف. الهدف موجود أجل يلا عليك الحين تنضبط وتشتغل على هدفك باليوم اللي تكون ايش فيني قلبت اندروتين ايك الغمى ودوم بيتكوين بيتكوين اندروتين الدوبامين شغل صلعتك هذه يا ابويا ايوه عشان الجانب عشان نرجع للجانب هذا اول اسباب عشان المحتوى قل ان اشتغلت على اني ابني السيستم النظام نفس الوقت واجهت مشاكل الشغف فقلت ان لازم عشان اقدر انضبط صح أشتغل وألتزم بالعمل وأحتاج فريق يساعدني أمشي. أنا الآن يعني والله العمر يمشي بسرعة وأنا أخوك وكم صار عمري بدخل السنة هاي 26 والله كبرت مرات كذا أفكر طالع المراية أقول والله هذا وجه واحد يطلعني الشكل بقوله ترى أنا سكت قلت خلاص اخي اذا الواحد يفكر لقدام ويبي يستمر في صناعه المحتوى لان انا بستمر في صناعه المحتوى لازم يكون يفكر باللونج تيرم ويعرف كيف يتعامل وياه. انا بتزوج ابي اعيش حياتي ابي الجوانب الاخرى في حياتي الشخصيه الرياضيه. اقسم بالله يا جماعه هاي جمله بقولها والله العلي العظيم صحيح ان اول ما طلعت من المدرسه الحمد لله رب العالمين ربي وفقني واشتغلت باليوتيوب او اني ابدعت في شيء اللي انا احبه حياة شخصية. تعرف اللي بالمدرسة ذكي مصطفى وما عنده حياة وبرا المدرسة حمار أقسم بالله إني في اليوتيوب ذكي يعني ذكي يا جماعة أحب حياة شخصية ما عندي فعليا ما عندي حياة شخصية قسم ولك ورب العباد أنام أقوم بين الأربع جدران والمكتب كل الوقت ما عندي حياة شخصية فلاحظت انصدمت كذا وكانت هذا الشيء اكتشفته قبل سنة وهذا الشيء خلاني أقطع وكذا واجهت المشكلة هذه وبعدين صرت أفكر إني أبني النظام الحمد لله ولاحظت إني يا رجل ما عندي حياة فعليا ما عندي حياة أهلي مقصر وياهم أهلي اللي هم أهلي مقصر وياهم حياتي الشخصية ما عندي حياة ما عندي هوايات ما عندي شيء ماني عارف إيش قاعد أسوي صرت إنك ضايع 9 ساعات 10 ساعات كلها شغل. فلما راح الشغل الاكتفاء جاني اكتفاء الشغف بدأت تلاحظ فراغ حياتك فراغات مدري شنو وين ربعي وينه ربعي موجودين بس لاحظت ان حتى بمعاملة المعاملة مع ربعي اني اتعامل يوم فقط في العمل في دائرة العمل حياة عواطف سواليف مدري شنو ما في فحتى بعلاقاتي صرت بعيد يعني صرت ضعيف بعلاقاتي الرجال اللي أعطاني فكرة إني أصنع محتوى في اليوتيوب. سالم اللي كنت راجع من المسجد قبل 9 سنين وقال لي ليه ما تفتح قناة، وقال لي يسمي القناة أبو فلة ما أدري شنو، هذا قصة ذكرتها باليوتيوب. إيه هذا الرجل فلة جيمينج في ذاك الوقت يعني عز معزتي له عالية ومعرفتي له يا رجل، أعرف الرجال أعرف عنه كل شيء ويعرف عنه كل شيء. لاحظت آخر سنة بعد ما هذا صار الاكتفاء وصرت أراجع حياتي، وهل الرجل هذا علاقتي معه صدق ضعيفة جدا صارت، وهل علاقاتي مع الناس كلها صارت ضعيفة، أمي أبوي مرات يمرون أسابيع ما أكلمهم، وهل وأنا بعيد عنهم أفتح الدردشة بيني وبين أمي ألاقي دازت لي 6 مقاطع صوتية 7 مقاطع صوتية وينك يا ابني ويا ابني، أشياء تكسر القلب أشياء تخليك. فعرفت إن أنا وهي أشياء سيئة جدا، هذا أنا أخذت الموضوع أو كذا زيادة. فانتبهوا قاعد على طالع الكاميرا تصير ترى حتى الكبار يعني هذه الانخراط في دائرة العمل والنسيان النفس ترى تصير صح ترى تصير الكبار أكثر من الصغار تصير الكبار أكثر من الصغار بالضبط لما تصير ذو مسؤولية لشيء معين وتقول بكرس شغلتي يومي كامل هذا الشيء صح تنسى نفسك تماما لين تجيك اللحظة اللي انت استوعبت فيها هذه يا إله والحمد لله لحظة الاستوعاب انك ما فقدت ناس وعباي صادق ولا جاك الندم على فقدان الناس هذه اللي انت ما تكلمها نعم صادق اخوي زياد فالحمد لله يعني الحمد لله لحقت على حالي والله اتذكر حتى حجزت طيارة ورحت عند اهلي قعدت وهي اطول فترة قعدت في بيت اهلي من يوم طلعت من اخر من طلعت من 2022 ونمت عندهم وقعدت ويا شوف نمت عندهم حتى قاعد اذكرها يعني كانها شيء قوي يا والله يا الهي يا ربي ايش كان سفري سريع سفري انا وحياك اي والله عرفت مع الوقت هذا في اللحظات هذه عرفت حسب عشان تقدر تكمل حياتك وتكمل جوانب حياتك الاخرى الصحيه العقليه يا رجل حتى والله وليست مجاهرة بالمعصية إن حتى بالدين والله إني استغفر الله صرت كنت أطقطق على حقي خروف الجمعة أستعمل عليه كذا تشمت فيه وش تشمت وزين يا جماعة قاعد أتكلم والله مو لكم يا جماعة إني صرت خروف جمعة والله ما أروح إلا صلاة الجمعة وبعدها صرت أسحب على صلاة الجمعة وأعوذ بالله والله إني ما أقولها مجاهرة إني أقولها إن تعلم واخذتها درس فانت والحمد لله قدرت الحق وهذه بعد شغله ثانيه نعمه تتلحق زي ما توفيت في ذاك الوقت يا ربي شكرا وصل ربي يهدينا للجميع الحمد لله فبعدين عرفت شنو اي الله يهدي الجميع والله فعرفت شنو ان لازم عشان اقدر مستقبلا واكمل اني اعشق صناعه المحتوى احب فعشان اقدر اكمل وهذه الاشياء ما لاحظتها الا لما وقفت عشان اقدر اكمل لازم ابني نظام سيستم SYSTEM لا لا لا save your time and energy and money bro my nigga save your fucking time and your energy and your money that's a good thing فهي نظام تبني يشتري لك وقتك يا رجل لما ترجع تشتري وقتك تصير خلاص تفكر اما تخضيه في ابداع اكثر او بحياتك الشخصيه باهلك تزوجت بزوجتك وكذا وانت فاهمين الاشياء هذه فالحمد لله هذا الشيء اللي خلاني نرجع لهذه النقطه اللي اول ما تفضلت كثير ناس في الربع بس هذا الشيء اللي خلاني اقطع بعد بناء عشان ننهي الموضوع ننتقل للموضوع اللي بعده هل تتوقع في المستقبل راح يعني بحكم انك الحين رتبت اوضاعك جبت فريق 50 مليون اسمع 50 مليون قريب والله العلي العظيم هذا واني اقولها هنا يعني بعد ال 50 مليون الهدف باذن الله باذن شوف انا هدف جد طب انا عندي انتقاد للقناه حقتك تسمح لي قول اي اكيد ملاحظه أجود. مهمه لازم اقولها تفضل يا رجل نعم. عندي ملاحظتين بس هي مرتبطه ببعض الملاحظه الاولى بصراحه اقول انه حسك كابو فله واحدة من الاشياء اللي دائما تتكلم عنها انك تحاول تبين للمتابع انك انت متكبر قدر المستطاع صحيح دائما تقول انه انا احاول ما اكون متكبر لا انا احاول اكون متواضع اكثر احس وانت صح اللي كنت غلطان انه هذا الشيء قاعد يقلل يقلل قدرتك على الترويج لذاتك يعني مثلا ناخذ مستر بيست على سبيل المثال عنده مثلا بيست برجر اللي سواه الحين عنده الشوكولاته فاهم كيسا مثل عنده مشروب برايم كل واحد عنده منتجات ويروج لنفسه ويحاول يبني ليجاسي يبني الارث حقه يبني العلامه التجاريه حقه ايوه يبنيها انا من اللي شايفه كابو فله من كثر ما انت خايف من موضوع الكبر صرت خاف انك تحاول تحول ابو فله لبراند مع انه عندك القدره يعني انا قلت هذا الشيء قبل في البودكاست لو كان في احد يقدر يسوي انجازات مستر بيس عنده في المنطقه العربيه هو ابو فله، ما في اي احد ثاني يقدر يسويها غير ابو فله. مع ذلك ماني قاعد اشوف اي مبادره منك انك تحاول تروح هذا الطريق، بس نعم ممكن طريق. ممكن الجواب حقك اللي دوبك قلته يكون منطقي انك قاعد تبني السيستم قاعد تحاول توصل للمكان. نعم نعم، لان واحده من الاشياء كصانع محتوى يا واحد فقط يفقه في اليوتيوب وصناعه المحتوى، ما لا اعرف شيء بالاحترافيه العمليه، ولا اعرف بزنس، ولا اعرف بناء منتج برودكت او ان اعلانات واداره اعلانات. يا رجل اتذكر اعلان سويته ب $200 كنت مستانس ودمرت والله كاني في إيه، حتى الاعلانات اللي تسوي في قناتك قليله ترى تعتبر باقي. نعم نعم نعم نعم، واحده من الاشياء الاسباب ان دائما الحمد لله الفريق يعني شركائي في العمل اللي انا داخل اليوم بيد واحده هدفهم مو فلوس، وهدفهم فلوس كنت بفتح حساب سناب وانا ارفع واسوي لك اعلانات الصبح واسحب على اليوتيوب او اني انزل كل مقطع اعلانات ثلاثه اي والله. ولكن والله يا جماعه ان 90% من الاعلانات ارفضها. ليش؟ لاني قلت لهم انا في دائره الان قاعد اعاني من ناحيه اكتفاء شغف، ابي ابني النظام لما ينبني العجله لما تدور اقدر اختار الاعلانات واجيبها بطريقه حلوه واطلعها بطريقه حلوه، ونفس الوقت النظام لما يكون موجود اقدر اركز والفريق يركز بان ننتج منتجات، نبني براند افضل، نسوي اشياء قويه باذن الله. فهذه الاشياء اللي شغالين عليها. ونعم والله انك صادق يا رجل محمد، الحمد لله ان شاء الله. يعني كل ما اسمع الكلام هذا اعرف ان الى الان انا في البدايه، والى الان كلنا في البدايه، ولازم ناخذ خطوات اكبر واكبر، وبودكاست كلام كثير لازم يكبر اكثر من كذا ويدمر الدنيا ويكثر كلام. قاطينا ليتس جو يا سلام، قاطينا سنتين بس تشوف ال10 مليون هنا باذن الله ولا شيء. ترى الحمد لله ال10 مليون صارت ولا شيء يا فعليا، والله انك نقدر، والله كل واحد يقدر. لا تضحك يا ولد، لا تضحك والله تقدر، اقسم لا بسيطه والله يا رجل. فتح قناه جيمنج، اسمع فتح قناه جيمنج ما اعلن ابدا، انا قلت ما راح القناه هذه ابيها تكون مخصصه للجيمنج، ما ابي اعلنها ابدا عشان لا يجيني جمهور يكون يعني اللي قرتمي وكذا، ولا والله احبكم جواهر كلكم والجواهر كلها كلام كثير كلكم. ف وصل المقطع القناه، وصلت الهدف اللي كنت حاطه 50,000 مشترك في اول شهر، وصلنا تقريبا 750,000. هذه شوف انا عندي ابغى اتكلم عن نقطه قناه الجيمنج، بس ابغى ارجع وشيء لانتقاد القناه في نقطه ثانيه ما قلت. ما قلت لي تمام إيه. من الاشياء اللي صراحه تضايقني مو بس في قناتك، في اغلب اليوتيوب العربي انه صار في تكرار بالافكار، مع انه في مجال دائما انه انت تقدم افكار ابتكاريه اكثر. يعني انا شفت قناتك في واحد من المقاطع اللي هو كان اخر واحد يشيل يده من السياره يفوز. بصراحة أكون مرة صريح معك إنه الفكرة هذه شفتها كثير مرة، فليش ما يعني ليش ما يكون في تنوع أكثر؟ ليه ما تحاول فاهم تطلع من الصندوق تقدم أشياء جديدة غير باقي صناع المحتوى؟ ليش في دائرة كذا دائما كذا عالقين فيها؟ شوف أنا أتفق معك بالنقطة هذه، بس بقول لك شيء يا أخي، تفكيري مختلف. يعني شوف التفكير حقك يختلف عن التفكير حقي. انا التفكير حقي مؤمن بقاعده، الله كلمه مؤمن ايش دعوه، انا عندي قاعده كوبي بيست وتطوير، والله انسخ والصق طور. يمكن تضايقون يا جماعه، بس والله ان القاعده هذه جربتها ولقيت نجاحها بشكل كبير. خليني اوضح اكثر، انسخ الصق بدون تطوير انت حيل سيء، انت بتطلع المنظر سيء. التطوير هو اللي يميزك. لما تجيب آخر واحد يشيل إيده من السيارة وتجيبها بطريقتك الخاصة وطريقة مثلاً جديدة وحلوة، أنت هنا صرت أفضل من الباقيين. يا رجل عندنا خذ لك أمثلة، أمازون، علي بابا، خذ لك مدري شو شركات كوبي بيست وقاعد يسوون في الريجن حقهم، في المجتمع حقهم، في البيئة حقتهم يتميزون فيها. ولكن الموضوع شوي حساس، يعني مو أي تخليد ينفع، يعني مو تخلد أي شيء، لازم تلعب بموضوع التطوير عدل، تطور الفكرة عدل. نعم أنا قاعد أشتغل بالشيء هذا وما قاعد أنجح فيه، مو ما قاعد أنجح فيه دائما. مثلا آخر واحد يشيد من السيارة، حاولت أتميز بموضوع أن الأطفال كلهم يكونون أطفال، يعني شيء جديد أرث كذا، أطفال حول السيارة يأخذوا السيارة، والله اللي فاز أخذ السيارة يقول لذيه، قال له ما بي السيارة، قال له بالفلوس بعطيها للوالدة، والله أنت ذيب ولد صغير كذا قسم لنا عسل ومدري شلون فاز، والولد عمره 9 سنين شلون صبرت، أقسم بالله إنه ما في ولا كش والله صب الحدود ال 12 ساعة لين أخذ السيارة ال 11 12. فالموضوع إني أشاهد بالموضوع عرفت موضوع الأطفال على أساس إنها لمسة جديدة، وأنا بصراحة هذا يعني لعل ما كان ما في ذاك الإضافات القوية، المقطع ما كان في ذاك الإضافات القوية، بس يعني هذه القاعدة اللي أنا ماشي فيها. فمحمد أنا كخبرة تجربة أقول أي صانع محتوى إذا تبي تبدأ ابدا بنصح ونصح وطور. والله اختلف معك مرة. اسمعني والله اختلف معك مليون بالمية. يا ولد بس تفكر ابدع باشياء جديدة. اوكي بس بالبداية يا رجل ايش اللي بالبداية؟ شنو تبي تبدا بالبداية؟ ايش الجديد اللي تبي تطلعه من تحت؟ ما في اوريجينال، ما لازم يكون شرط اوريجينال. اي مو لازم، بس انا اقصد بس ما نتكلم احنا في ظاهرة اسمها ظاهرة، في ظاهرة مثلا على المحتوى حق لمس اليد اسمها ظاهرة مستر بيست، فاهم؟ هاي ظاهرة معروفة عالمية. صحيح. لما مستر بيست صار يسوي تحديات هذه آخر واحد يده وياخذ آخر واحد ينط من السطح يموت زي كذا، هذه نعم انتشرت في العالم كله. صحيح. ظاهرة مستر بيست اللي نفس نظامك كوبي بيست طور. ايش تطور؟ مستر بيست عطى 50,000 انت تعطي 5,000 بس. يعني انا اعتبر التطوير اللي تحت انت السقف مستر بيس، السقف مستر بيس يعني دائما اللي سوى الفكره. لا هذا بس هذا مو قصدي، اسف قاطعتك، لكن بس انا فهمت قصدك. انت حتى لو انت قصدك انه حتى لو اخذت هذه الفكره، نفترض مستر بيس سواها بحريم، هم بيمسكوا يده بالسياره، انت سويتها باطفال، انت تعتبر كانك طورت الفكره شويتين، او الاطفال اللي يمسك يده بس ما يشيلها وزي كذا، غيرت في القواعد شوي، لكن المقصد انه الفكره العامه لازالت نفسها. صحيح صحيح. الفكرة العامة تنتشر في كل مكان، هنا الغلط، هنا ما يصير أوريجينال، ما يصير أصلي. أوكي بقول لك شيء، هل تشوف صعب مرة أنك تطلع بفكرة أوريجينال تنجح؟ مو صعب، لا مو صعب، مو صعب محمد، بس أكمل على زياد. شوف التطوير كان مقصدي حتى بطريقة الإلقاء بالستوري تيلينج داخل المقطع بكل شيء. مستر بيس ما شاء الله مبدع بال استمر الكلمة الضيعة في على الجرذمية. وأول 10 ثواني وكل شيء سنتيمتر ما شاء الله عليه. آخر فترة لاحظ إنه شخصيته ما قاعد تطلع أمام الكاميرا، فصار يطول بالمقاطع ويطلع الشخصية حتى لو فشخصيته ما قاعد تطلع كثير. فلما أبتكلم لما تأخذ فكرة مقطع مثل آخر واحد يشيل إيده عن السيارة، غير إنك تغير العنوان أو تجيب أطفال، أيضا أسلوب الإلغاء الستوري تيلينج يختلف، بأن بتكون الناس اللي طريقة الإلقاء بس مع هذا بتبقى الفكرة نفسها. أنا معاك بس يختلف بشكل كبير، وتقدر تضيف أشياء. يعني مثلا بعطيك مثال، أنا أول ما بدأت باليوتيوب فورتنايت ببجي أول ما ضربت الكل قاعد ينزل فورتنايت ببجي، الكل قاعد ينزل جيمينج، أغلب الناس قالوا لي أول ما بدأت اليوتيوب يا حسن إذا تبي تطلع لا تنزل جيمينج، بتأكل يا بوي بيشقونك شك، ما في 90% كلهم يوتيوب كلهم جيمينج. معها مع هذا دخلت بالجيمينج، عانيت في البداية كثير، عانيت كنت نزل باترفيد بلا بلا بلا، بعدين نزل جت لعبة فورتنايت، لاحظت ان المتميز بلعبة فورتنايت واللي حبيته كثير، وقبلها كان ينزل كول اوف ديوتي حبيت محتوى كثير، راكان لا بندرت كان ينزل كول اوف ديوتي كثير وينجلد، وكان حالة شادة غير عن كل اللي قاعد ينزلون جيمينج، لأنه كان فاشل فاشل وقاعد يموت، بس تستمتع بالمقطع لأنك قاعد تشوف ردات فعله المجهولة وما أدري شنو، والفوكس كله والتركيز كله على الفيس كام ما هو بالجيم بلاي، وتنتظر موته أكثر من أنك تنتظر فوزه. فاستمتعت بالمقاطع، انغمست بشخصيته، صرت لما بنزل فورتنايت إلا أنا شنو، ولا كان لما بفتح الكاميرا اللي أنا مثل وصارخ وجن وطلع الصفات اللي أنا أخذتها، التغذية البصرية، هذا العقل، عقل الباطن، التغذية البصرية، لا لا ما شاء الله، لا لا لا العقل الباطن خلاص سريع ترى شباب والله قاعد تطفعون فيني كثير، والله صرت أشوف نفسي وكسر عدت شيء. الحين ليش أنا فتحت الموضوع هذا؟ آسف طولت، بس الشاهد بالموضوع أنه معها مع ان الجيمينج في كثير صناع محتوى، بس قدرت اتميز او قدر بندرتا يتميز وكثير من الناس يتميزون، لانهم اخذوا اسلوب مختلف، مع انه قاعد ينزل نفس اللعبه بس اخذ اسلوب مختلف، نفس العنوان يختلف العنوان بس نفس الفكره نفس المقطع، 100 واحد يفوز واحد بس اخذها باسلوب مختلف. الان لما مستر بيس نعم هو سوى الترند هو سوى الفكره، بس لما بيكون بينزل واحد ثاني نفس الفكره اخر شيء ايده عن السعر، نعم هي تقليد، نعم في كثير نزلوا، اوف كثير نزلوا، حاولت انا شخصيا مثلا حاولت اني اتميز بطريقه خاصه يمكن ضبط يمكن ما ضبط بس انا معاك. حلو انك تطلع فكره جديده، حلو انك واغلب الافكار في العالم اصلا كلها عباره عن تغذيه بصريه، ياخذون فكره من عند الجوانب بعدين يجمعونها في مقطع واحد. فتبقى يعني انتم متفقين معي فتبقى يعني لا انا انا اتفق مع النقطه انك انه في كونسبت سواء مستر بيس بس يعني انا انا كمتابع الصراحه لما شفت المقطع ذا قلت شفته كثير ما راح ارجع اتابع الصراحه يعني خصوصا انه انا اشوف انه انت عندك القدره انك تسوي شيء رهيب وبرضه ينجح يعني عندك الامكانيه وصلت اي يعني انت عندك الامكانيه اذا كان اللي يميزك انت يعني على كلامك انه اللي يميزك انت الستوري تيلينج حقك مو الفكره فهمت مو الفكره انه في اطفال يمسكون ايديهم حاطين ايديهم على السياره لا اللي قاعد يشيل المقطع هو ابو فله نفسه فايش مو ابو فله يتجرد من هذه الافكار او يسحب على الافكار اللي طرحت كثير ويحاول يسوي افكار جديده بحيث انه الجمهور اللي تشبع من الافكار هذه برضو حيجيك في الافكار الجديده يمكن هذا الشيء اللي ماني قادر ومو يعني الشاب ترى مو موجود بس في قناتك يعني معظم القنوات العربيه صحيح فاهم عليك نعم بس هذا اللي النقطه اللي أيه. والله انا اخوك ترى انا قاعد اسجل يعني النقطه الاولى النقطه الثانيه انا سجلتها النقطه الاولى ما سجلتها لان النقطه الاولى فاهم انا ليش يعني قاعد نبني موضوع البراند بس النقطه الثانيه انا سجلتها فوالله بالعكس يا رجل هذه النصايح هي اللي تبني الواحد بالضبط يعني انت الحين بتساعد السيستم حقك والمنتج الابداعي المفترض هو ترى يكون صاحب الشرحات هذه انا احس عندك صحيح الان صحيح المفروض يكون عنده الدرايه الكافيه نقول صحيح اخلي ابو فله يتميز بالشيء اللي حيطرحه الان نعم جمهور تعطش ابو فله بعد ما وصل 36 مليون 37 مليون ما شاء الله كيف تعطش للمزيد من ابو فله طيب جماعه خلاص اللي بعد خلاص ابو فله استغفر الله ما انا بلا مشكله استغفر الله انا ما قلت انا ما قلت بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا 50 مليون وينهم يا اخي الشباب شو ليش قطعوا نسيت صار حمد والكاش والكويتيين يا رجل حمد محمد يا رجل يضحكون لما يقولون كلاب ايش يسوي شاحن كلاب شهره كلاب شهره وشي يا اخوان قطعوا يا اخي عم اسحب عليهم ذول اغبياء والله شوف لا لا لا ولا شوف شيء شوف بقول لك هم في الغالب ترى بيشوفون المقابل او والله احنا تحيه انهم يشوفوه بس اتذكر مره دخلت يوم اتصل اني حبيت بتوري كذا كان لانه كانوا يطلعون جانب الاشياء في قلبي كانوا يطلعونه بشكل وخ قوي رد كذا فمره دخلت يوم اتصال والله اتذكر دخلت يوم بث لايف بث في انستغرام قلت له دخلت يوم بث بعدين قالوا لي شنو هدفك واحده من الاسئله كانت شنو وين تبي توصل قلت له باذن الله راح اوصل العشرة مليون مثل المليون مشترك اتوقع المليون مشترك كنت داخل معاهم وانا يعني كنت 100 واصل 100000 كذي شباب والله اول قلت له ابي اوصل الهدف هذا انه رده الفعل اللي اعطاني او الكلام اللي اعطاني والله ما اتذكر انا اذكر ذاكرتي سمكه بس اتذكر الطاقه اللي وصلت لي كان قاعد يتمسخر علي يعني اللي مدري يعني يلا قاعد مليون يلا توكل يلا يعني تقريبا الطاقة هذه والله احنا تحية لو يشوفون البث ولكن والله اتذكر ان اول ما حتى قفلت البث حتى هم قفلوا البث قصة نجاح على راس محمد شوف فين كنت والله حماد ومحمد اقسم بالله اني انا منتظر محتواهم وهم قاطعين بس الحقيقة تخان لانه من اخر وقت يا انه خلوني كذا احط راسي بالفلاش افكر اقول ليش سووا فيني كذا واشوف التعليقات في حق شويه اللي متابعيني من انستغرام جوني بالخاص قاعد يكلموني يقولون لي ترى عادي ما عليك منه ومدري شنو وانا كنت داخل البث وكنت يعني مره يعني محب للمحتوى فكنت يعني قاعد داخل اعطي الله شقنا الله خلص محمد شوف. عمل انا قريب منهم انا كنت يعني كنت على علاقه معهم والى الان نسولف مع احمد بس انا اقول لك شيء هم صح ممكن يكونون وقحين بس صراحه معظم المرات يكون كلامهم صحيح يعني حتى وان كان عليهم انتقاد عليك وقالوه بطريقه وقحه بس في جزء من كلامهم حقيقه نعم يعني نعم بس انا يعني على سبيل المثال مو هو الكلام مو لك يعني بس بشكل عام لما كانت تكلم عن صناع المحتوى انه كان دائما هدفهم الاسمى اني انا ابغى اجيب مشاهدات وفلوس مهما كان الطريقه ما يهم مسخر نفسي اذل نفسي او اي طريقه نعم اتفق معك مبادئ نعم بس انت بس اوضح نقطتي لما واحد يتكلم ولما يا اخي ولما شخص عنده هدف عنده حلم ويذكره قدامك وبعدين انت تعطيه من الكلام اللي قدامه خاصه لما الشخص هذا يكون لك حب وتقدير واحترام. بعدين تعطيه من الكلام هذا جد والله ترى يدمر الواحد. يعني مين محمد اسحب عليه يا عمي ذاك. انا هذا جانبي. اما نعم انا اقول لك من البدايه قلت لك انا متابع لهم لان قاعد يقولون كلام انا في قلبي ابي اقوله بس بس, بس حط في خاطرك ومن ذاك الوقت يقولونها لان غلط يا رجل. والله لو الواحد حلمه انه يكون زبال رجع ما دخل فيه. لا ما دخل والله يوفقك شد حيلك ويلا روح ما لك دخل. لا تدمر الواحد. لا تعطيه كلام خاصة الواحد صغير أو توه بادي. رجع ذاك الوقت عمري كنت في سنة 2020 أو مدري 2021. أنا عارف إنه قايلها مو من قلب يعني ما أنا عارف بس الكلام كيف وصل لي في ذاك الوقت وبتفكيري في ذاك الوقت كان قوي. يعني لو والله التعليقات اللي يعني الدعم المعنوي اللي وصل لي وقفت تقفل البث من تعليقات الناس يعني فأنا ما أنا متفق معاك محمد بس هذا الموضوع اللي انا كان مو عاجبني ما كان عاجبني غلط يا رجل يعني ما يحتاج انك تقول الكلام هذا حرام عليك في طريقه واسلوب اللي يقول يعني انت سالتني شنو هدفك اعطيتك هدفي وشكيتني شك ليش طيب ليه ليش انتهت على الله يوفقك بس انا ضيف عندك بالبيت طالع عندك اول مره تشوف وجهي واول مره واقول لك اني انا متابع عندك وكذا انت مسخر لي قدام البث وقدام 100 واحد 200 واحد وما وهذه مش لما تجيب واحد لعالمك وفي ملعبك وتمسخره المتابعين كلهم يتعبونك حتى لو انك على غلط فاهمي جلدوني بالبث اتذكر اشوف البث التعليقات البث كذا قاعد هو اللي قاعد يضحك واللي قاعد يعزز كلامه يقول لك شوف ذاكر انا ذاكر من الحين ذاكر جمل ما ينسى حقود هذا تذكر والله اتمنى لكم خير بس لا ايوه بس مقصدك واضح يس اوكي طيب شوف الحين لما جيك على مساله انت كنت تتكلم عن السيستم ما السيستم وايجاد الشغف من جديد لا صارت لك سالفه آه ممكن السالفه هذه تكون مربوطه بمساله ايجاد شغف جديد كنت مع فريق انت اللي هو جالكسي ريسر هم شو ايجاد جيك صار يس يس وخرجت منهم وقلت المقطع حقك هذاك اللي 4 مليون ريال راح طارت منك فايش السبب الحقيقي للخروج وايش كانت التفاصيل اللي صايره بينك انت وفريقك وتجربتك كدخولك للكلام بسم الله الرحمن الرحيم طيب اول شيء بحاول اقول اللي اقدر اقوله لان اذا قلت فيه كلام بس في لا اله الا الله محمد رسول الله شوف بشكل عام اي صانع محتوى تفهموه يا جماعه قاعد اتكلم بشكل عام عشان ما اقدر اخصر لا لا بشكل عام يعني اي صانع محتوى شخص عنده حب لاقدام بصري على المحتوى وعنده ذاك التقضيه البصريه سنين ومعبي وعارف كل اسم صانع محتوى من داخل السعوديه وخارج السعوديه وفي الخليج برا الخليج وعالميه وتبدا تفتح قناه باليوتيوب وربي يوفقك باذن الله بس جانب لا وراخ كوس طويل سوى سكتة طويلة لا لا غدك دك جانب العمل جانب راح تجيك مغريات كثيرة من ناحية العمل أو إعلانات أو مدراء أعمال أو إعلانات مدري شنو أو مدري شنو الإيميل الإعلانات أشياء كثيرة انتبه وراح تتعلم قاعد تتعلم ليس هناك أي فشل أما النجاح أو التعلم اي مكان انكلان او شيء تدخله فعوافي انت تعلمت وحاول كثر ما تقدر يكون عقدك مدته قصيره ايوه ومعبي بنود عشان تقدر تطلع يعني اي شيء اوه مبلغ معين ما وصل لك اوه معامله معينه ورود معينه شوف انت انا عارف ما راح تفكر بالتفاصيل هذه كعمرك 17 سنه او 18 سنه او 19 سنه انت بس عندك ذاك الشغف والطاقه في صنع المحتوى انا عارف بس إن ما عندك أحد واثق فيه يدير أعمالك هذه وعارف بوساخة الدنيا فانتبه واستشير أهلك وإن كانت حالتك صعبة مثلي لحالك وبعيد وأهلك ما يعرفون بالمواضيع هذه وما عندك أحد من حولك فاهم بالأمور هذه فادعي ربك بإذن الله خلك كذا قوي بربك بإذن الله ربك راح يدخلك بأمور تقدر تطلع منها فنعم صعاب تمر فيها أن تدخل كنان أو تدخل مدري أو وعود ما تجي وما تصير لأن العالم البزنس يهتم فقط بالمال فيحاول بأي طريقة يطلع المال هذا همه الرئيسي مثل ما أنت كصانع محتوى تهتم لك تنزل محتوى يضيف فائدة على حسب كل واحد يعني في ناس بس تهتم كلام مشاهدات عالي كلنا كلام مشاهدات بس يعني في أدواء طيبة في ناس نفس الشيء بعالم البزنس يبون المال بس ما يخافون من الله يبون يجيبون المال ويبيعون مبادئهم وكل شيء ولا يهتم منه انت امشي طلع من جيبك هالمقدار ومدري شنو. فا يا والله طب ليش دخلت معاه من الاساس؟ كانت شكله ولكن كانت تجربه جميله. الارض اللي قدموه تجربه جميله ولا مو تمام؟ تجربه مو تجربه ايجابيه في الموضوع. اسمع انت تسولف عادي انا ما اسولف خذ راحتك. تجربه جميله مره مو تجربه يعني نفترض ان التجربه الجميله هذه ما كان فيها فلوس فاهم وصرفت فلوس واشياء يعني صارت تجربه جميله بس لا لا انا ما اعرف يعني انت معظم الاشياء اللي انت قاعد تقولها انك انت تحتاج فريق تحتاج كرييتيف دايركتور وبرودوسر ومدري ايش. لا الحمد لله موجودين حاليا حاليا موجودين. لا يعني اقصد قبل دقيقه خلينا نوصل ليش ما ليش ما تروح تنضم يعني الفريق يعني اوكي انت تعلمت الحين من المرحله الاولى تعلمت منها اول محمد داخل الفريق؟ لا يعني ما تعرف امور اللي داخل بالفريق اجل اعرف اسال بس يعني شويه يعني اسال إيه؟ يعني اسال بس انا اقصد عالم اتوقع عالم غاب انت اوكي انت التجارب انت تجاربك اكثر مني يعني انت لا تدخلني بشاكل دخلت فريق دخلني تراني اعرف كل الكلام على خط طيب معه بس هي عباره عن عالم غاب القوي طب خليني نسحب على الضعيف يروح ينك راح طب اسمع قضيتك مع جالكسي جي اكس ار مو مشكله تقريبا نعرف تفاصيلها خلاص يعني بس قبلها كنت مثلا مع باور كذا دخلت فتره بسيطه وبعدين فوف اختفيت وما اتوقع اصلا يعني ما اتوقع المواضيع انتهت بشكل ودي لا ما اتوقع انتهت بشكل سيء لانه هو ما يزال يعني راح صور معه ايوه قال يا ودي يا ابي مشاكل زياد يا ادم الطعم ما انتهت بشكل ودي لا الحمد لله طيبه وما شاء الله عليهم اعرف يعني علاقتي طيبه مع صاحب او الشريك في الكلان اللي هو اللي اصلا دخلني في الكلان واقترح لي الموضوع اخ ابراهيم اذكر اسمه والله شخص جدا يشرفني اكون يعني بالبيئه اللي المحيطه حولي انه يكون واحد منهم لان شخص ناجح وسفاح واتذكر كيف بدا يا رجل طور انا اتذكرهم كيف بدوا بدايتهم كيف كانت ما شاء الله الان وين واصلين ما شاء الله تبارك الله جدا اني سعيد بمعرفه هذا الرجل واتمنى له كل خير وما شاء الله قاعد يدمر الدنيا فكنت بالفريق هذا باور شيء يبتسم يا محمد يدور شيء باعي اسمع لا راح يجيك اللي تبي راح يجيك اللي تبي لا لا ما له يقرا والله انا بدي اعرف الصراحه ما ابغى نتائج معينه والله الفريق كانت مختلفه عن اهدافي كل انسان عنده هدف اذا الاهداف مختلفه عن اهداف اللي معاك فراح يجي وقت تطابق يصير في كلاش كذا ما تدخلوا بتدخلوا إيه إيه. لا لا عادي عادي تصير اختلافات عاديه قاعد احاول بيدي كذا اوصل الفكره ف الأهداف الكلان أو أهداف إبراهيم أو أهداف منه كان أو مدري شنو ما هي نفس الشيء يعني نفس الشيء فعادي اختلاف فما بس والله أحلى هذا الذكاء وهذا الشيء الصح أي مهما انتهى العمل تبقى العلاقات الطيبة موجودة لما تدري بكرة شيء يصير ممكن أرجع باور والله السؤال هنا السؤال هنا إيه هل جاك يا أبو فلة عقد أو عرض من أي الأفريق اللي موجودة الحين لا لأنهم عارفين لأنهم عارفين إن توجهي مختلف وإني قاعد تقدر تقول لي مركزم. تقدر تقول لي إيش توجهك لأني قاعد أشوف محتوياتكم شوي متشابهة نعم متشابهة بس سؤال جميل يا رجل لو جاك توافق ورطتك يعني لو جاك نفترض جاك ها هل لك الرغبة لو إنه جاك لو جاك عرض نفترض من فاكر أو باور يعني قصدك لو جاء عرض بنفس توجهاتك اي يعني توجهاتهم هم الان فيها هذا اللي برؤيتي انها نفس توجهاتك تقريبا فلو افترضنا انه عرض عليك هل ابو فلا راغب بانضمام الكلان اصلا من الاساس ولا راغب انه يبدا مع السيستم حقه والله ما ندري نشوف بكره ايش راح يصير الله ممكن والله ممكن ارجع لباور ممكن ادخل فالكون يعني في رغبه اكون مع بدرت في كلان واحد او التيمت كلان التيمت بس او انا بالكلانات ما لا ما هذا اتابع محتوى بشكل كثير يمرون علي يا رجل هالنود اشوف النود توبز دخلوا كلان فاشوف الباقي او اسمر او مدري منو او زياد ومدري منو ما شاء الله دخلت معاهم انا ما ادري لا مو انت لا واحد ثاني خرافه اغلبهم كذا اما في منهم اللي طلع من باور داخل بالكلان التيمت وفي كلانات كثيره والله كل توفيق للجميع وبكره يمكن اكون في واحد منهم او ما اكون والله انا افضل عندك سؤال بقول صراحه لا لا لا تجاوب لانك لو جاوبت تورط نفسك تقفل على نفسك ابواب لا بس لو جاوب لا عادي عادي ممكن هذا تلميح على مين لا عادي عادي بالعكس اذا جاوبت مثلا قلت فالكون فحاليا الافضل فالكون، بس بكره قبل كان باور. الان الوضع انا اللي قاعد اشوفه الان فالكون شغال عادي تسع بشكل حلو، شغال عادي. والله اتفق معك، هو هو الكلان الوحيد اصلا اللي ماخذ احسه ماخذ الموضوع بشكل نعم. مع انه باور ارقامهم اكثر، مع انه باور اتفق انه ارقامهم اكثر، بس التوليفه اللي سواها بس انا تشوف فالكون كسيستم احسن بكثير، تحسهم محترفين والاعضاء اللي مع بعض اللي جمعوهم عرفوا اختاروا كيمياء بينهم ممتازه جدا. نعم، فبكره يمكن التيمت يطلع بشكل اقوى. وبكره شوف قال لي اياها شخص جميل جدا اللي هو ابراهيم، قال لي ان تكون في القمه امر صعب، ولا صعب منه انك تستمر في القمه اللي تقدر. ابراهيم زارفها من مكان نعم نعم نعم نعم نعم. بس الجمله اللي قايلها اللي انا حبيتها ايضا اللي انا سمعتها من عنده، ولي قرب العكاب اخونا من اماكن ثانيه، انك تكون من التوب فايف وتستمر دائما انك تكون بالتوب فايف، هذا الشيء قوي، هذا الشيء حلو. مو لازم تكون الاول او الثاني، عادي تنزل تنزل بس تحافظ انها تكون موجود. ف ما شاء الله بكره يمكن الباور هم الاول، السنه الجايه فالكون، بعدين التيم بعدين يطلع كلان اكس، بعدين صح كلان واي. الحلو المنافسه هذه يمكن كلانات كلها عربي ممكن بكون في زياد كلان محمد كلان يا سلام كلان فله كلام كثير الله شوف المرق انا وانت تدري ما تدري يا رجل الله ف بس دقيقه نرجع للسؤال الاول، ايش كان توجهك؟ سؤال جميل. اختلاف التوجه اي ما راح السؤال ابغى اعرف اجابته الصراحه. ايش الاختلاف بتوجه يعني مثلا اختلاف مادي ولا اختلاف فني اكثر؟ لا اختلاف فني ومادي. اثنين اختلاف فني ومادي. الفني ما اقدر ادخل فيه، فنقدر ندخل فيه بعد ما نقفل المكالمة نقفل الكاميرات الاتصال المباركة اقدر اقول لك مجادر. الاشياء المادية في اشياء مادية تكون مثلا ما تكون مرضية للطرفين، بس الاشياء المادية تقدر تحل، بسيطة تقدر تحل اذا كان الفنية ممتازة بالنسبة لي. أنا أشوفها كذي أو عادي، لأن المادة بالنسبة لي مو الشيء اللي يحركني، الشيء اللي يحركني إنه هذا. فهذه الحمد لله. فيس الفنية تبونها ندخل كفر كابرا شو؟ ليه بالعكس؟ أنا أحس العكس المفروض. تماماً والله. أنا أحس المفروض تتكلم عن الفني عادي بس المادي. عندك فعلًا ملاحظات على. بس يعني مثلًا أنا بقول نظريات خلاص، وممكن تكون بعض. هذه أكيد بعد هذا. يعني مثلًا هل يطلبون منك تصور أشياء أنت ما تبغاها، ولا يفرضون إنك تصور أشياء في قناتك أنت ما تبغاها؟ يعني هل تصور أشياء لهم ولا لك؟ يعني في قناتك يبغون مثلًا يغيرون شاف محتواك، لا بفل إحنا نشوف كذا غلط لازم تسوي كذا، ولا لا تعال قناتنا ونباك تسوي أشياء أنت ما أنت مرتاح لها؟ فهمت الفرق؟ أمتنع عن الوقت. خلاص هذا إحنا رمينا النظرية. احنا حنعرف الاجابه ان شاء الله. انكم عاد تسوي اشكال ممكن صح ممكن غلط ممكن اشياء ثانيه. الله يعطيه ان شاء الله نغمز واحده فيها نسوي لكم محتوى ترى الكاميرا. لا مو فيلم فينا في الكاميرا مو بشكل طبيعي ترى قدام الكاميرا اعطيك رياكشنات بدري شنو اضيع بالكلام. انا والله لو مو الرياكشنات اللي طلعوا ردات الفعل كان والله ما طلعت منك. وانا محمد قاعدين طالع في شاشه مكتوب فيها حسن احمد شاشه سوداء وفي اي رياكشن ترى غير لكم شوي عط لكم العيد وين ندي طيب ضيعتها عط لكم العيد حقت سناب شات يعني الله مو الاغلب رايح سناب شات ويسوي اعلانات وما ادري شنو اغلب صناع المحتوى من يطلعون 5 مليون 10 مليون ما ادري شنو يدور النجم على طول. والله شوف الاهداف وانا تختلف الاهداف في اهداف ما والله كل احترام اقسم بالله. يعني مثلا سيد الناس اللي من اول بدات بيجيب اقول اكمل لهذا الشخص الاحترام كيف انه مستمر. كنت بعدين استغرب اقول يا اخي عنده كونتنت حقه مو كواليتي اكثر ونزل كثير بس الرجال عنده اهدافه الخاصه ايش عليك مو عاجبك ترى ما تطلع برا لقد وجهه كيفه تبي يعني ما هو مستقطب جمهور انت ما هو جمهورك تبي جاي تلطم لي مدري شنو مدري ما ابيك تبي رجال شغال الحمد لله وماشي على اهدافه قاعد يطلع ماديه معينه وهدف فالاهداف تختلف والاحترام والتقدير كل الاهداف دائما انها ماشي على رضا الله سبحانه وتعالى ورضا مشترك يا سلام هذا منطقي اي بس كيف يعني ليش فكيت موضوع سناب شات كان اتوقع كنت بتروح مكان شكله يعني عنده توجه ما يبي يتوجه هذا التوجه توجه المادي. يعني انت ما قصدك ما تبغى تفك سناب شات لانه تبي تركز على اليوتيوب. انا عندي امور شخصيه كذا اللي هي مثلا لما كنت صغير في صناع محتوى بدون ذكر اسامي يا اخي جدا اخذ الموضوع بشخص اليوتيوبرز كثار احبهم تركوا المجال وراحوا لمنصات اخرى فاضايق عرفت كيف حسيت بخيانه خيانه كذا صغير عرفت خيانه وليش اكبر بعدين لما كبرت وعيت يعني فهمت خلاص رجال عنده اهداف اخرى واشياء ثانيه ما ذكرت الفلوس بس قلت اهداف ثانيه طالع رايح اهداف ثانيه انا رجال اقسم بالله اقول كلمه اكل خرا بس تجي تنتظر مني والله ما عارف يا اخي ترى هاي واحده من الاشياء اذكرها هنا والله تختل العفويه ان قبل قسم بالله اني كنت اسوي اشياء والله في المقاطع 100,000 150 200 300 ما حد يدري عنها تخسبها تمشي والناس تضحك والامور تمام ها مليون مشاهده مليونين ثلاثه خمسه تسوي لك نفس الاشياء او بعفويه كذا تسويها انك تتوازن هي نعم مسؤوليه المسؤوليه جدا مهمه نعم لازم تتحمل مسؤوليه كل الاشياء هذه بس مع بعض في لازم كلنا بشر بالاخير ناس مرات تنسى ان الشخص اللي قدام الكاميرا هو ادمي مثلك يا رجال يخلط ما احنا لا ملاك ولا شياطين اتساك والله قاعد احاول اتحمل المسؤوليه وافهم مقدار المسؤوليه قدامي بس بجيب العيد بعض المرات يا اخي مرات اقسم انا واحد وسخ ادخل مرأة كثير اصبعي بخشبي انا واحد وسخ كثير اسويه مرات عفويه كذا اسويه في المقطع المنتج يقطعها كثير قبل كانوا يقولون يا تخزز مدري شنو ويضحكون الحين جاني واحد 6 اسطر احترم نفسك ما ست اسطر ما احترم نفسك يا قليل الاحترام انت وين متربي ما تحترم نفسك شو الحركه اللي قاعد تسويها خلنا وصل اسمع محمد دوبه وسط السطور الاكبر اسمر على السدره بس باقي لي كمان واحد غير متربي وعبد وطالع من بيئه مدري وين طاق اقسم بالله كذا بيطلع لك يطلع لك الحقد اللي بداخله اللي بداخله كذا بنت هدهت يا اخوي فشوف بالاخير انت انسان انا ضعيف حساس يا كيوت عرفتك والله يا كثر يا اني اتحسس من الاشياء كل البشر شوف ما في اي احد يوصل كومنت في اليوتيوب مهما كان شكله قوي ويابس ما يتاثر من كومنتات خصوصا انه اصلا اللي يكتبون تعليقات يا اخي ملاعين يعرفون يوصلوا لك يعرفون يوصلون لنقطتك الحساسه ما اعرف كيف يوصلوا لها فما في انسان ما يتعرض للكومنتات انا اتوقع الناس اللي تكتب ذي الكومنتات يكتبونها توقع منه انه ابو فله مثلا ما شاء الله عند مثلا 40 مليون ما راح يشوفها مستحيل يشوفها فبرميها كذا وخلاص بس لو يوم من الايام قابلته وقلت له انت كتبت لي ذا التعليق حتشوفه يتقربع ويعتذر ومدري ايش وما كان يعني الكلام ذا اتوقع ان السوشيال ميديا ما فيها مشاعر فاهم انه انا اكتب التعليق انت ما تشوف مشاعري وانا اعرف انك انت لو قريتها ما راح اشوف مشاعرك فتتجرد شويه من هذا هذه ضريبه الهويه المجهوله اي فاظن يعني اظن حتى ومعنا نعرف ذي المعلومات بس مع ذلك ما نزال تاثر ما نزال تاثر كل ما تجيك تاثر منها بس انا فاهم قصدك اللي انت قاعد تقول انه انت شكرا لك على اريحيتك الحين وانت تتكلم معانا محدوده لانه في ناس كثير تقتص كلامك او تفهم كلامك بشكل انت ما كنت تعنيه اعرف ذا الشيء لاني انا اصلا اشوف ناس كثير اصلا يعني انا اشوف شورتات لك كثير توصلني عنك واعرف انها مقتصه معظمها يعني يبان لما تقعد في الانترنت فتره تبدا تعرف اذا كان مقتص ولا لا صحيح تقول عندك الخبره فما اقدر اقول لك لا تهتم لكلام الناس لانه راح تهتم غصبا عنك بس نفس الوقت اضاء الناس اهم شيء انك تعرف المنطقه صحيح ايه. نعم كونوا لطيفي قدر المستطاع نعم ونمشي على نمشي على ديننا هذا واحد من الاشياء اللي امشي على ديني خط ديني احترمه كثير وخط بر والدي ونوعا ما المجتمع نوعا ما كان اسعب المجتمع يعني. طيب بالنسبه لك اخر سؤال ها عشان ما نطول لا يا رجال ايش دعوه سؤال حساس سؤال اسئله لا لا لا سؤال شيلك ترى شيلك انا شفتك معلق تعبان والكاميرا وش اللي معلق تراك اللي بعت انا احنا ميتين عرق وكيف طافي بس لا والله يا جماعه العملات الرقميه اقسم بالله سافت لكم موضوع العملات الرقميه هذا دقيقه عندي سؤال هي زي الاسهم تفضل طلبك لا قصدي معليش بس سؤال يعني هي زي الاسهم يعني اذا انت تكلمت عنها تزيد فاهم يعني الاسم لو قلت انا مشتري الحين اسمع خلينا نخلص المكالمه عطنا ايش فهمت اوكي داخل ايش طيب روح اسف بيتكوين وايثريوم إثيريوم. إثيريوم. هم العملتين الأكثر أصلا ضمانا، هم كلهم عملات زك بس يعني هي أكثر ضمانا. وبيتكوين طلع اليمين الماضي. طلع طلع برو يا رجل اسمع. واحدة من الأشياء الواحد لازم يجرب عشان يتعلم. أنا جربت وعرفت كيف إن الغني يبقى غنيا والفقير ياكل زق ياكل زق طول. استغفر الله اللهم يا رب عدل وضعنا يا رب ارزقنا الوسع فضلك. والله إني داخل مو علشان المادة، داخل استغفر الله هي سبب، ولكن سبب رئيسي أني أتعلم شيء جديد. فداخل وقاعد أشوف الفلوس اللي قاعد تطلع وتدخل من كلام الناس، قلت خليني أجرب. المهم إني جربت الربع، وقبل تقريبا ساعتين، أنا عشان كذا الحين موضوع العملات الرقمية قاعد أذكر كذا، قبل ساعتين دخلت لي تقريبا حدود 20% من المبلغ اللي أنا دخلت فيه في غضون ثلاثة أيام. 20% يعني يا رجل ما بيذكر مبالغ، لان ال 20% لحالها تكفي. ال 20% ليش؟ لا ما بيذكر، مو ما بيذكر مبالغ علشان الفلوس، لا 20% ليش؟ لان لما مثلا بتقول انا دخلت طلعت 100 دولار مثلا، ما هو شيء يحمس الواحد، بس لما تقول 20% حط مبلغ، لما تقول 20% انت اذا دخلت 100 طلعت 20 دولار، اذا طلعت دخلت مليون طلعت 200,000 دولار في غضون يومين. اسهم انا اسهم تطلع 10% 15% بالسنة، اسمي 500 مدري شو هذول، طلعهم بعد سنة صندوق المدري شو، طلعهم بعد سنة وإذا ضرب معاك السوق يمكن يطلع 15%. عملات رقمية بجنونة، بس نفس الوقت كل ما زادت المخاطرة كل ما زاد الفشل، المخاطرة كل ما زاد الربح زادت المخاطرة. مع بعض يعني نعم نعم نعم بس ذكرتها كذا يا أخي. أنا ماني مرتاح لها لأني قبل فترة ليش يعني هي سوقها غريب يعني. عندك في عملة أتذكر في واحد كان مستثمر فيها وفجأة فصلت بس. اللي هي FTX أظن اسمها، إيه FTX فجأة فصلت اللي... وكل اللي كان عنده فلوس طفروا، فشوية فيها مخاطرة. منصة هي إيه. فيها عملات FTX منصة تداول أظن، إيه زي باينانس. يعني ما لها دخل في كريبتو، هي لها علاقة بكريبتو بس إنه هي منصة تحط فيها فلوسك، فالناس اللي كانت عندهم محافظ فيها فلوس وراحت كلها. إيوه فهمت. يعني ما لها دخل في العملة نفسها، لا هي منصة فيها تشتري فيها العملات، فهمت؟ لا قصدي يعني ما هي عملة. أيوة فهمتك، بس المحفظة راح زي باينانس مثلا، باينانس ما هي عملة، باينانس. أيوة فهمتك، هذا من اللي فهمي أنا لها ترى. بس أنا مدري، أنا تخوفني لأني أعرف ناس كثير يخسروا فيها. جربها يا أخي، شوية تخوف، خش مبلغ بسيط جربها يا أخي. خوف هو أكثر شيء أصلا يعني. أخي يقول لك تفضل في هذه هي قولها. أيوة يقول لك fear is the mind killer، يعني الخوف هو قاتل الحقيقي. بس انا دقيقه تمنيت اقول عربي بس فهمت. الخوف هو قاتل الحقيقي، هذا الكلام الكبير والله. جربت يعني ادخل مبلغ غريب، جرب. انا دخلت والاحلى ايضا انه يكون عندك معلم، انا اسميه معلم كذا، اللي شخص جرب العالم هذا وفاهم عليه فيسهل عليك الموضوع. والله دخلت على واحد في تويتر ايام وايام، فهذه والله فطلعت المكسب. طلعت قلت وقال لي يا رجل يعني رزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن انا ايش قاعد تسوي في اليوتيوب من اليوم؟ مش بعد ايش قاعد تسوي في اليوتيوب، بس شفت هذه نقطه بتخليك بقول لك اياها جميله جدا، بس اني طلعت قلت يا اخي رزق بيد الله، بس الواحد لازم يسعى. يعني عالم كنت اتخوف منه، كنت كل ما اشوفه قدامي اسكر الباب، اي واحد يتكلم عنه واقول لا لا لا لا، وارمي ارائي بدون تجربه بدون اي طارئ اي شيء. لا يا اخي، استكشف العالم، ايش اسمع الناس، شوف. فلست استكشفت العالم، جلست مع الناس، شفت تويتر مدي الناس قاعد تسولف، جربت. والله اني ما خسرت ولا فلس، اني اول ما دخلت واني دخلت عرفت كيف ادخل. ومع ان ترى الدخول ما ينفع لما السوق يكون مرتفع يصير البولر غلط انك تدخل الموظف، بس اني يعني الحمد لله مشيت معي. ولا ترى اغلب المستثمرين يدخلون متى؟ قبل سنتين البيتكوين كان 15,000، الان حدود 68,000. يعني لو انك داخل لو ان يا عفوا الله، يعني هي تفرق على كل شخص، بس لو انك داخل ب 100,000 يا الهي الان بتصير 52,000، لو انك داخل ب 1000 بتصير 4,000، 3,500 مدري كم، واو مبالغ. فالحين على الجانب اللي انت قلته، صنع المحتوى، كل ما كنت مرتاح ماديا كل ما صنعت محتوى افضل، كل ما ابداعك زاد، كل ما كنت ماديا مرتاح عندك امور في حياتك تدخل لك فلوس، ان كان عقار استثمار اي شيء، كل ما الاسترس التوتر قل عندك في ناحيه ما تصنع محتوى عشان تطلع فلوس وتدفع للموظفين اللي معك، تكون خلاص مرتاح وتبي تبدع. نفس البدايه سبحان الله، كلنا لما بدينا ما عندنا ذاك التوتر، قاعد نحب شيء قاعد نسويه قاعد نشتغل عليه. فهنا بالعكس اشتغل استثمار ارمي فلوسك هناك بدل لا تضيع فلوسك ما ادري ايش تسوي فيه لا ارمي بعقار ارمي ما ادري شو اذكر يعني شخص ما شاء الله حاليا مدمر الساحه ما اقدر اذكر اسمه لانه ما ينفع شيء قدام الكاميرا بس قال لي جمله جميله قال لي انا كل فلس اطلعه اخلي حساب البنك عندي فاضي كل فلس اطلعه ارميه بعقار ارمي بعقار ارمي بعقار ما اخلي حسابي فيه فلوس كثير لان لما افتح حسابي واشوف مثلا فيها فلوس اصير ارتخي واحده من اكبر الاشياء اللي صناع المحتوى بعد ما ينجحون يرتخون فيها هو المال المال اصلا سبب كسل المال سبب كسل عالمي اول ما ادري كلنا نقول الفلوس الفلوس يا رب ارزقنا ولما يجينا الرزق من الله سبحانه وتعالى باذن الله كل واحد يجي الرزق باذن الله الواحد لحد المال سبب الكسل بشكل مجنون خلاص تعط رجلك والله والله صراحه انا مطفر وكسلان فواضح ان في مشكله فيه انت تبي من الله عمرك تبي من يعني انت حوله البيئه اللي حولك تاثر عليك انتبه اي والله البيئه هي تغير والله وانا اخوك البيئه شوف انا سايد بار ما ادري شنو شنو شنو اقسم ولا المباراه ما ادري اشياء مشروع خير مشروع خير يعني 11 مليون والله لو مو مدير اعمال والله ما سويت ما تروح والله ما سويت يا جيت دبي جيت دبي والله ما جيت وين دبي تجي والله انا مرتاح مصاريف اقل اي صح مصاريف اقل مرتاح وما ادري شنو قاعد اشتغل شو اديني يعني دبي حلوه اروح لها سياحه بالعكس يعني بين اهل وناس بس يعني شو اديني مصاريف اعلى وما ادري شنو تجربه جديده تحدي جديد دوبامين شنو هذا راح دوبامين والله دوبامين كفايه دوبامين اكبر ورد شنو اكثر ناصر يا اخي ناصر ناصر الكذاب مش قاعد يقول هذا اكيد اي ناصر العجيب دوبامين كافيين دوبامين كافيين اسطوره والله اسطوره يعني واحد الناس اللي انا لما كنت بفترتي الصعبه كنت اتابع واتقدم بمحتوى ساعدني كثير وهو ايضا شخصيا موجود هنا في دبي فكثير علاقتي معاه جدا قويه ساعدني اطلع من مشاكل يعني مشاكل كثيره في حياتي يا رجل ما شاء الله الله يعافيه وانت واحد بعد يركز بي واحد من والله ادري انك كنت متقفل من الاتصال انا قاعد لا والله بالعكس يا رجل يا عمي والله بالعكس انت يا عزيز وانت مشاهدة اسمع انا البيئه اللي جيت من الامراض النفسيه انا البيئه اللي جيت من عندها بيئه شد مرجلة اول ما اصير كذا ما ادري ايش يمسكوني يقول لي هاي تمرجع طح طح طح طح ومما سبب هو يفيد الجانب هذا يفيد في البيئه اللي انت فيها يفيد يخليك تشد حيالك وما ادري ايش بس لما تكبر بالعمر وتصيب معاك امور اكتئابا اي شيء نفسي هذا الجانب يصير ما ينفع ما ادري ايش ما شد لا, لا لا لا لا لازم تحل مشاكلك النفسيه ف صح يا بتطيح بالامور هذه المرجله ما هي مقترنه بصحتك النفسيه المرجله مهمه وهذا ما صار فيه ناس كثير يربوا على المرجله المرجله لازم تكون تتمرجل تكون رجال لكن لا يعني بالضروره انك انت لما تتدهور حالتك الصحيه والنفسيه انك ما صرت رجال صحيح هذا المقصود نعم. حقك يعني بالك تلتفت للجانبين بكامل التركيز حقك نعم وهذا الشيء اللي انا عانيت منه والله هذا الشيء عانيت منه لكن عشان اشد وما ادري شنو والله والله مع التجارب الجديده والخروج من دائره الراحه واجهها كثير فالحمد لله الحمد لله ترمي في بيئه غريبه وعنك يعني ما هو عن اهلك وبالتحديات هذه كلها يقول لك يلا تمرجل اي ما جاك شيء قال لك تمرجل نعم نعم بقوة منطقي ان شاء الله انا اشوف محمد حاط ايده وقاعد يفكر لا لا انا بس الاتصالات لا انا قاعد افكر لا لا انا قاعد افكر انه كنت قاعد تبني النقطه انت بعدين فجاه وقفت طلعت منها فودي اي ابغاك تكمل يعني فين اي نقطه ايش اللي كنت بقول اي نقطه نقطة الخروج من البيئة والتوجه لهناك ومساعدة ناصر لك انك ما مريت فترة سيئة نعم مريت فترة ساعدني لان ذكرت لكم الفترة اللي كنت فيها اللي قاعد ابني الفريق واكتشفت ان حياتي كلها ساعدني كثير السنة الماضية السنة الماضية لان انا لاحظت ان ما عندي يعني اخي كلما جاهل من ناحية الحياتية وجاهل من ناحية الذات والتعلم فقير جدا صادق جدا صادق. فقير شنو صادق؟ أنا مصدق الكلام هذا شنو؟ كل كلام صادق. صادق ليش؟ صادق. صادق مثل شلون الواحد يعني يقول كلام يقول كلام عرفت وأقول دائما أحب دائما أقول حلو حلو حلو يعني يلا كمل كمل أقول له يقول كلام طيب أقول له حلو يقول لي شنو حلو؟ يلا صادق انت الصراحه حياتك فاشله الصراحه دمرت انت دمرت الكل يا رب نفسي الله طاك من الرغيز صادق. امزح والله امزح والله قلت ارمية كذا وحكت. بس ينعب يعني. ساعدني ناصر كثير في ذاك الوقت جلساتي معاه وأضاف لي احترافية حتى عنده رجل ما شاء الله ما شاء الله يا رجل عنده ذيك ذيك الاحترافية والتجربة العلم اللي عنده ما شاء الله تبارك الرحمن وتطبيقه لهالعلم ساعدني كثير ساعدني كثير وخلاني يعني علاقتي معاه جدا قريبة وساعدني كثير والله أقرب له حلت عيب حبيبي يا ناصر عدي قول الله واستمر ما شاء الله الناس مبدع يا رجل ما شاء الله مكتسح الناس كثيرة كل ما أشوف أشوف أي إنسان كذا أسلم عليه كذا سولف فيها يذكر لي ناصر العقيل يوه ما شاء الله إيه ما شاء الله سمعت يا رجل في الدنيا وفي الآخر من تابع غير ناصر في اليوتيوب وكلام كثير وكلام كثير طيب في الوطن العربي وخارج الوطن العربي هات الاثنين طيب أنا والله ضعيف بالأسامي لهذا نظام الكاميرا عشان لأني بطلع قدام الكاميرا قاعد أفتح التلفون لأني مشترك بالقناة أذكر الناس اللي هذي عادة خلاص ولا أنا ضعيف الأسامي جدا زياد قلت لك زايد ما أدري شنو حتى أنا صراحة حتى اسم قناة سكيلي أو سكويلي سكوري أيوه والله ما بشوفت المقطع صراحة كم مع باور بدنا إيه أرسل ما بشوفت المقطع أنا ما أعرف أسامي اليوتيوبرز من كثر ما يخرجون وينتقلوا لفوق صح صرت أعرفهم كلهم لعيبة وهذه مشكلة تيو هتقعد ولا لا تيم حقهم أغلبه كم موضوع الفرق جدا قوية ظهر بشكل قوي في السعودية صحيح جدا إيه؟ جدا يا إله بس يا أخي ما أدري أنا أحس لهم تاريخ صلاحية لأن محتواهم يعتبر نوع ما ترند والترند دائما يموت ما في ترند يقعد للأبد يعني الجيمينج هو الجيمينج اللي أسس اليوتيوب وقعد فترة طويلة من اليوتيوب الحين مات بس هم من النوعية اللي تكيف مع ترند فاهم لا يعني هم من النوعية اللي إيش ما كان ترند إحنا هنكيف معه تكيف معه تكيف إحنا تكيف بغض النظر إحنا نتفق مع جمالية الترند ولا لا بس لازم يحاولون كثر ما يقدرون لما خلاص يروحون من ترند لترند كل ما يكتشفون ترند جديد لازم يكونون سريعين الاثنين كثر ما يقدرون يخلون ياخذون من الناس المحبة في الترند هذه ويكسبونه بشخصيتهم عشان يستمرون معاهم هذه واحدة من الأشياء اللي ساعدتنا كثير يوم كنت في فورتنايت وببجي قول يا رجل أتذكر نزلت مقطع باتل فيلد كان جايب 20,000 مشاهدة نزلت فورتنايت 600,000 مشاهدة قلت يا رجل إيش هذا أنا قاعد أسوي شيء غلط بعدين لما نزلت مقاطع كثيرة قلت لا دقيقة هم قاعد يتابعون عشان اللعب كيف أجي أكسبهم أكثر آسف بس نعم الناس اللي أنا مشترك بقناتهم والله كثار مان لا قل لي القنوات اللي ما تفوت ولا مقطع خصص لي من اللي ما فوت له ولا مقطع إيه اللي متردد لها دائما تردد لهم والله ما نقى شيوف ما نقى أقول لك يا لما وصلت في حالتي الصعبة زين شيء اسمه يوتيوب برنامج يوتيوب لا تجيب لي طاري وهذه ترى كانت واحدة من أكبر الأشياء المشكلة الكبيرة لأن أول ما وقفت التقضية البصرية اللي كنت أخذها صرت بعيد أول ما رجعت للمحتوى قلت ويل إيش قاعد يصير دقيقة ويل تغيرت دنياك لأن طلعت محتوى جديد طلع ونفس الكلام اللي قاعد أقوله أيضا قالوا كرروا صناع المحتوى اللي تركوا مثل سبوكي مثل كثير هذول الناس اللي طلعوا في البودكاست وقالوا فما بالك الناس اللي ما قالوا وكانوا موجودين خالد كويت أشياء كثير أول ما وقفوا اليوتيوب نعم أول ما وقفوا اليوتيوب التغذية البصرية خلاص بعد عن اليوتيوب لقوا منهم في عالم ثاني نعم يا رجل فاليوتيوبرز اللي أتابعه حاليا والله إني قاعد أتابع كل ما جتني وجبة أكل أبا كلها وكنت خارج العمل لكن إذا كنت داخل العمل فما أتابع إلا عشان أبني محتوى فالناس اللي قاعد أتابعه ناصر عقيل مساعد الفوزان تحدي 30 ممتع صراحة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا باري تيوب فارس عاشور فارس عاشور قصص فهد سال قاطع الوصخ تابع فهد سال تابع فهد والله ترى لو افتح شو ترى انا حط الفون يحب الكاميرا في كمية ناس انا مشترك فيه مشترك وياهم كثير بس بعدين فلترتهم حذفتهم كثير عشان بس اخلي الناس اللي يتابعوا فالفلتره كانت قريبه قبل شهر فبيودي باي توبس كي اس اي كوري كينجي احمد محمد مع انهم جلدوني الا مشترك قناتهم مستر بيس جيمنج اياد في ار احمد مسعد دود بيرفكت المجد تاحو خالد داز جيمنج ها رجل مشترك بقنوات والله تابع صراحة جميع أنواع المحتويات جيمينج على قصص على 8 بيت رين فيلم ميكر أورو زياد جيمينج لايزن بيم أحمد شو براء فهد زياد ولا زايد لا زايد. زايد اسف زايد جيم زايد الله تعبان زايد احلى تحيه والله سفاح للتحيه قريب زايد والله شخصيته مره حلوه احبني واحب كيف انه مستمر وقاعد يشتغل في باين الشخص اللي عنده باشن يا اخي وحب صح سبيشال اي دي دي مارك بلاير كيس تبعه في واحد اسمه مارك روبر تابعه مارك وصراحة محتوى اسطوري بالنسبة لي هذا توب هذا اللي قالوا لك الاوريجينال كونتنت الخيالي اي هذا هذا احسن شيء ممكن تتابعه في اليوتيوب صراحة مارك روبر قوي بس ما تابعت محتوياته كثير انا شفت له طالع عند مستر بيس شفت له طالع عند سبيد لا لازم تعطيه لفه والله ممتع تبغى شيء تتابعه انت تستمتع ما شاء الله مستحيل تلاقيه في اليوتيوب الا عنده هو مارك روبر بالنسبة لي مميز 9.5 طيب نرجع للسؤال الاهم ليش فصلت الجيمنج عن محتواك الاصلي تن تن جي جي جي جي جي جي جي جي قاعد تتر من السؤال لا قاعد اقرا اسم جي جي وتبع هذا قناته الثانيه هذا كي اس اي تشالنج اي هذا كي اس اي كي اس اي بريج مارك شو برا ليش فصلت لاني لاحظت ان قاعد اظلم مقاطع الجيمنج بان قاعد اخلي لاحظت ان اللوغاريتميه قاعد تطلع المقاطع شوف انا خلطت كل شيء بقناه واحده خلطت كل شيء محتوى شاطح محتوى تحديات محتوى تجارب ما ادري شو اي شيء جيمنج كله خلطته وصرت اقول انا لان اسمي ابو فله فاسوي اي شيء اشوفه مناسب لي نعم سوي اي شيء تحبه بالعكس هذا سوي اهداف كل شيء اللي تحبه ولكن لاحظت اني لما فصلت قناه الجيمنج لحالها الجمهور اللي مهتم بالجيمنج صار بجهه واحده خلاص كذا مركز بجهه واحده الاحصائيات اختلفت بشكل كبير فقط الكبس فقط على المقطع المشاهدة دقائق المشاهدة اختلفت صار الجمهور أنا لاحظتها يعني بعد التجربة هذه لاحظت صدق التجربة الحركة اللي سويتها صحيحة الجمهور بشكل أكبر صار مهتم للمقاطع هذه لأن قرر لما يكون محتواها كثير فلما تنزل لي جيمك أنا متابعك لأن مقاطعك مثلا التحديات أشوف مقطعك الجيمك ما أسحب عليه فلأنه سحب عليه مما سبب إن اليوتيوب ما يأثر على قناتك نعم يس. فهذا واحد اثنين لا والله هذا السبب الرئيسي نيتش نعم طب هل في ناس زعلانين يعني هل جونك ناس يقول لك ليش فصلت الجيم يا صاحبي والله ولا يدرون لا الحين ما يدرون ما هل كنت تنزل اصلا وما يدرون عن قناه الجيمك والله عجيب والله عجيب ولا حد يدري حتى انا قبل شوي منزل مقطع تعليق شفته كاتب شنو يا رجال نزل العاب تغيرت ما يدري انا عندي قناه في جيمك كثير ما يدرون فانا تعمدت اني ما اذكر عشان السبب اللي قلت لكم اياه اثنين تجربه بعد ابي اشوف كيف راح يكون التفاعل فلاحظت انه يا رجل صحيح ان الثمنيل يعني موجود فيه الصور يلعب دور بس يعني نفس الوقت اذا انت النيتش مهم زائد شو معنى النيتش؟ نيتش يعني النيتش يعني تمشي على نوع واحد محدد يعني يس اوكي تمشي على نوع واحد نيتش ما صعبه تنقال على اخوك لا نيتش لأن نتكلم عنها مستر بيست إنه لازم إذا تبغى قناتك تكبر أظن مستر بيست تكلم عنها لازم تمشي على نوع واحد من المحتوى توجهك يكون واضح إيه لازم تمشي على نوع واحد بس صراحة هذا شيء ضايقني لأنه أنا أتكلم عن نفسي محمد أنا ما أحب أمشي على محتوى واحد أبدا يعني ممكن أسوي فلوق بعدين ننزل مراجعة بعدين ننزل وثائقي أنا معك فشوي اليوتيوب أظلم بس للأسف إنك لازم تمشي على نيتش خلاص كذا صارت اللعبة لأن أنت بتبي بالأخير ما تبي تظلم المحتوى اللي قاعد ما تبي تطلب المحتوى اللي قاعد تنزله قاعد تنزل محتوى جيم فقاعد تشوف قاعد ينظلم بالقناة الرئيسية بأنه ما قاعد يجيب ذاك المشاهدات أو ما قاعد يجيب ذاك وقاعد ينظلم فهذا السبب اللي خلاني ولا أنا ترى معاك أنا عانيت أنا يمكن أخذوا الفريق معاي سنة ونص عشان يقنعوني أفتح قناة جيم ولا كنت أقول لا لا لا يا رجال أنا لحالي ما نزل مقاطع جيم كثيرة تبيني أفتح قناة لحالي جيم حد لا مستحيل أدري شنو الله قاعد براسي سنة كاملة قدر يفك القوقعة اللي براسي بعدين قدرنا نفتح قناة جيم وكانت والله خطوة ممتازة صراحة. تدري أفضل فترة بالنسبة لي لك إيش؟ تفضل. أيام تحديات فيفا مع دحومي. يا دحومي. فترة ذهبية أنا أحسها. كانت فيفا ودحومي بيف من الطرفين كانت شيء خيالي. للأسف ما تابعته. أبو لفة. أبو لفة. يا اسمع دحوم. والله إن دحوم. خيالي ذيك السلسلة ما صور مع يوتيوبر كثار بس دحوم عشان كذا ما بيضرب الباقي ولا قصورة فيهم ولكن دحوم يا رجل عفوي بشكل هو إما عفوي طبيعي او انه لانه كبير في العمر محنك له ذيك الخبره في صناعه المحتوى يعرف خلاص يعرف يعني يعرف شو يعطيك قوي يعرف شنو يعطيك إيه. بس جلست وياه سولفت وياه قوي ويعرف قوي قوي تحوث ساعات يعني من الناس اللي صدق اتابعهم قبل هم من الاسباب اللي خلوني افتح قناتي باليوتيوب جدا سعيد اني لما تعرفت عليه اكثر عرفت كيف انه هو مره قوي اكثر ومو من الناس اللي انا خيب وظني فيهم لا لا لا لا خاب ظني فيهم قوي قوي قوي اعطيكم واحد ناس كثير كثير اللي شفتهم بالحقيقه مختلفين بس اعطيكم واحد وبذكر اسمه اللي هو العكس حاله شاذة الربع اللي قدام الكاميرا كنت ما اداني قصدي قدام بالكاميرا ما اداني بالمحتوى اليوتيوب ما اداني بس قدام الكاميرا بس لما شفته يا عفو والله يا جماعه ايش كثر من كوميدي قلت يول قلت يول شو السالفه هذا اللي قاعد اشوف الكاميرا منه توبس والله اقول اسمه توبس توبس توبس يا جماعه الخير توبس قوي ما شاء الله تبارك الرحمن انا كنت اشوفه ايام الكام في اليوتيوب مونتاج اسطوري كنت اقول يا اخي يحترم بالمونتاج بس حس كذا ثقيل دم عرفت يعني ثقيل دم ثقيل ثقيل دم ماي بس يا بس يا شفته بالحقيقه اقسم بالله انه كوميدي والله ولد كوميدي ذكي ف يا قلت تذكر اخترنا كذا ليش تتوقع ليش تتوقع صار هذا العكس يعني اغلب الناس تلاقيه في الكاميرا يطلع احسن من الحقيقه صح لا اتفق معي اتفق معي يمكن في ذاك الوقت مع ما ادري نظرتي كانت ما ادري ليش كيف ذاك الوقت. لا والله ما اظن نظرتي اثق بنظرتي بس اتوقع منتاجيا وانا اخوك منتاجيا كان اسلوب المونتاج ما كان ماشي مع شخصيته لان في شخصيات حلوه افتح الكاميرا ولا تقطع يعني وكان مونتاجه سريع كان مونتاجه سريع وثقيل وكت الكت كثير فمما سبب ان شخصيته هذا بالنسبه لي كان غلط بس بنظرتي مما سبب ان عفويته ما تطلع ولا الرجل لو تعطيه الكاميرا وتقول تفتح الكاميرا او يدخل لايف عفوي هذا يسولف بشكل حلو ويرمي النكات بشكل حلو سريع البتيئه لا لا لا جلسه معاه ممتع تعرف هذا اللي قدام الكاميرا ممثل معروف ويضحك بس لما تيجي وياه لا والله يا ابوي تخلى قدام الكاميرا ما شفت الحقيقه هذول ترى انا منهم لا تجلس وياكم والله جلست وياكم لا اله الا الله هذا منه هذا اللي طاقته ما ادري شلون ويسولف ويسطر ما ادري شنو ما ادري هذا اللي ما ادري كل واحد وكيف شخصيته عجبته قدام بالحقيقه الله كيلك اذا بجلس بديوانيه ومجلس قاعد في الزاويه الحالي ماسك هالتليفون بالعملات الرقميه حاليا ويلا سلام عليكم سلم علي هلا والله كيف الحال نص كلامك اسلك لك عشان بس مجامله وبعدين اسولف وياك حبيبي بس بس دقيقه بس بقول شيء على حسب اللي موجودين يعني لو جالس مع اصحابك راح تستمتع بس مع ناس غريبين في الغالب حتكون انطوائي اللي يجلس في الزاويه يعني انا اتكلم عن نفسي يعني انا زيك لو دخلت مع ناس غريبين صعب اني اندمج معاهم شوف انا قاعد اقرا كثير عن تعريف الانطوائي والاجتماعي لان انا ما اعرف انا شخصيه انطوائيه ولا اجتماعيه والله روح استلم بالحديث يقول لك انا اقول لك الانطوائي خلاص اللي لما يجلس مع ناس طاقته تنتهي الين توصل لمرحله انه ما عاد يقدر خلاص يجلس معاهم اكثر من كذا الاجتماعي عكس الاجتماعي لما يجلس مع ناس يكسب طاقه منه واو فهمت والله. هي ما اسود ابيض احسها انا احسها رماديه صراحه والله إيه؟ انا احسها اسود ابيض انا احسها يعتمد على الحضور يعني نفترض انك انت انسان تحب نفترض انك تقول انك انت انطوائي لنفترض وطاقتك تنهار مع الحديث مع الناس لكن كله يعتمد على المجموعه اللي انت معها يعني مجموعة هل هي مرحبه او لا هي مرحبه حتى لو كنت جدا مستمتع مع المجموعه اللي فيها لو قعدت 6 7 ساعات راح اطفي 100% يا عمي لازم انا اقعد 6 ساعات ما يمكن اموت اوكي يعني شوف طيب شوف الحين الموضوع قاعد تكلمون فيه بطاريتي خلص خلصت الطاقه الاجتماعيه لا يا قلبي والله ما والله لازم تعالج ولا اقول ايه لا لا بالعكس بس نقطه انا مع الرماديه انا مع الرماديه لان صدق تفرق بعد في تفرق انا احسها مع ناس تحب الجلسه وياهم سبحان الله فجاه طاقه تجيك غريبه ويعرفون كيف يولدون الطاقه فيك يا سلام ويعرف يقراك انت اصلا يعرف متى طاحت طاقتك متى يرفع لك طاقتك ف في ناس بتجي اسمعهم يقدر يوازن لك الرادار لك عندهم ذكاء اجتماعي ذكاء اجتماعي انا مدير ذكاء اجتماعي في المملكه ايه. مدير اعمالك صفه اتوقع انه افشل واحد في الذكاء الاجتماعي بس يمكن اذكى واحد في اداره الاعمال بس يعني كيف يخلي الواحد يتحمس مره ما شاء الله عليه نعم بس يمكن ما عاد الذكاء الاجتماعي عموما كل اسئلتي جاوبناها خلاص. شفيت فضولي تام. يعطيك العافيه والله كنت ضيف اسطوري الحلقه وجدا جدا استمتعت. وان شاء الله تلقى الحين قاعد اسوي حركات للكاميرا قاعد اقول بعد يعني ليتنا نطول الجلسه يعني لا ما عليك انت قول ان شاء الله يوم من الايام اذا جيت نورتني جدا نسوي محتوى اسطوري من جد مو تقليد مستر بيست مدريش ايش قصدك ايش قصدك والله ان شاء الله والله باذن الله والله تنورنا والله اني اسف اسف اني طولت عليكم ولكن استمتعت بالعكس والله استمتعت والله العظيم من اول بنطلع للناس شخصيته ابو فله هذه فاهم جانب الحين الناس تنصدم تقول اما ابو فله طلع كذا رهيب هم هو عارفينك رهيب والله السؤال شو اسمه جد بعد الاتصال هذا اللي ساعتين ثلاث يعني نقدر نقول انكم يعني اخذتوا نظره الوقت شنو نظرتكم لي من ورا الكاميرا شوف حق خشم بس شو عنده كلام لا لا تركيز هذه على الكلام اللي تنطقه ولا لا لا عادي قاعد تستفيد طال عمرك لا فسر شوف ترى يعني عطني يعني تبغى طب ارجع سؤالك لان اظن يعني بعد الجلسه هذه والساعتين ثلاث ساعات والله اني جد استمتعت فيها بس يعني خكم صريحي ما عادي ما شطره اللي هي شنو نظرتك كيف كانت نظرتكم لي وش كيف صارت بعد هالجلسة زائد هل تشوفوني نفس الشخص اللي مو ورا الكاميرا بس شوف كون صريح معاك حس انا حس سؤالي انا نظرتي لا لا لا عادي لا انا حس نظرك نفسها هي انا نظرتي لك للمعلومية ترى اكون مره صريح معاك معظم اللي اعرفهم لما اكلمهم عن ابو فلة يقولون ما تابع ما احب وما يعجبني محتواه فهمت لكن انا من اول من زمان يعني تكلمت معك كذا مره انه اعرف انك شخص كويس اعرف انك منت قاعد تحاول يعني حتى اتذكر لما كانت تجيك انتقادات من بعض الناس كنت متصالح معاها ما تكابر وتحاول ولا وانا اللي اسوي صح مهما كان تتقبل الانتقادات وتحاول تطور من نفسك اي شخص عنده هذا المينتاليتي انا لا اراديا كذا يعجبني احب اجلس معاه لاني اعرف ان النقاش معاه بيروح بالنتيجه ما راح يتقفل بس ما نقدر اجاوب على هذا السؤال الا لو قفلنا الكاميرا وجلست معه اقول كيف شخصيه ابو فله الحقيقيه صدق لا انا صراحه نظرتي هي نفسها اللي هنا في الكاميرا يعني الصوره اللي ربانيه عليك هي نفس اللي انا اسولف معها في والله بس انا اتوقع لكن ما شاء الله طلعت عندك يعني الحلو انه عندك الوعي الذاتي اي يعني انت ما تتكلم في قناتك عن مواضيع كبيره خلينا نقول زي كذا تخصك انت فهمت يعني ما تتكلم مثلا عن الكريبتو مستحيل اشوف ابو فله يتكلم في قناته عن الكريبتو مثلا او يتكلم عن على سبيل المثال فكرته عن خوارزميات اليوتيوب مو مره تتكلم عن مواضيع عميقه معظم الاوقات تطلع نفس او تطلع مواضيعك حق جمهور صغير خلينا نقول او تحاول تكون ابسط في المواضيع دي فانا عشان زي كذا من الاشياء اللي خلتني ابغى ادخل ابغى اسولف مع مع مع حسن ابغى اشوف سالفته اني اعرف انه في اشياء رهيبه عندك بس تبغى مكان مناسب لها ما يمديك تطلعها في السوشيال ميديا فاستمتعت والله مره يعني يعني بعد. يعني ايش يسمونها اشبعت فضولي على الاسئله هذه ودنا الكاميرا ما تطفي ولا تقفل شوف ايش انا عندي اخوان الحين قفلوا الكاميرا والله شكرا لكم انكم يعني جبتوني كضيف في بودكاستكم الكبير كلام كثير فيشرفني افضل بودكاست موجود افضل كنا افضل بودكاست في الوطن العربي والاسلامي والشرق باذن الله الواحد العادي ان شاء الله يا رب شكرا لكم والله واستمتعت والله بالجلسه وباين علي اني سولفت كثير ومستمتع هذا دليل اني مستمتع اهم شيء سوي كذا لما نخلص اخوانا المشاهده الحلقه موجوده في سبوتيفاي في كل مكان هذه بعيده رابطنا في الوصف رابط ابو فله ترى في الوصف قناه وصلوا 50 مليون وصلوا 50 يوتيوب صغير يستحق الدعم شكرا والله يستحق كلام كثير يلا يعطيك العافيه يلا تمام الله ربنا يكرمك يا عبد